تدريب الراوي شرح تقريب النواوي رحمه الله تعالى. وهذا الدرس هو الدرس السادس في صباح الاثنين الثامن عشر من جماد الأولى لعام 1444 الموافق ل 12 ديسمبر لعام 2022 عند قوله الرابع إذا نسخ السامع. يتواصل هذا الدرس من ولاية سنار من محلية السوكي من مدينة درمان فلاتة، حيث يقول الإمام النووي رحمه الله الرابع إذا نسخ السامع أو المسمع حال القراءة. فقال إبراهيم الحربي وابن عدي والأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي الشافعي لا يصح السماع، وصحاه الحافظ موسى بن هارون الحمال وآخرون. يلا السامع للحديث في حال القراءة، سمع الحديث وهو في حال القراءة في آن واحد انشغل بموضوعين. إلى الحديث يقرأ والناس بتستمع، وفي نفس الوقت هو عنده أشياء بيكتب فوقه بيده وبسمع أذنينه. هل تصح القراءة؟ هذا الجمع ذكروا من هؤلاء الأئمة قالوا ما بيجوز إذا نسخ، بمعنى كتب ضمنه الزول السامع أو المسمع ذاته اللي بيسمي حال القراءة، قال ما يجوز. يعني في آن واحد انشغالك بحاجتين ما بيجوز في حال القراءة. يعني دايرين الإنسان الداير يسمع الحديث أو يسمع الحديث يكون متفرق للحديث بس في اللحظة اللي بيقولوها، يقولوا يكتب. أما عندك حاجة هنا بتكتبها وبغادي تروي لا يجوز. وقع علينا ولا ما وقع علينا؟ وقع هذا للإمام الدارقطني رحمه الله تعالى. الناس بيسمعون الحديث دي الحلقة شغالة، وهنا عنده شال كراسة وبيلخص بعض الأحاديث، وها بيكتب وبيسمع مشغل ذهنه لجهتين. بعد ما فرغ الناس قال أنا برضو من جملة من تحمل هذا الحديث. جماعة قال لا ينبغي لك، وكلامه كان صح، لأن دي القاعدة. ما عايزينك في خلال الفترة اللي بينجنوك للحديث أنك تنشغل بحاجة تانية. فدارغوتني قال هو كذلك، لكن فهمي ما زي فهمك. كيف ما ممكن انت بتكتب ما ممكن؟ قال طيب حس الشيخ عمل كم حديث وهو قاعد يلخص يكتب وسمع الحديث. قال ما بعرف. قال لي لخص كذا حديث وعاد عليه كله من راسه طر كده. الجماعة سكتوا. ده برضو شنو اخو البخاري ولا ما وقع علينا الكلام ده؟ طيب ديل كلهم قالوا. وقال أبو بكر الضبعي الشافعي يقول حضرت ولا يقول أخبرنا، لأنه قبل هو شنو ما مشغول بحاجة تانية. والصحيح النووي قال بعد القولين جاب القول الثالث التفصيل، فإن فهم المقروء صح وإن لم شايف يصح. يعني إذا كان فهم المقروء صح وإن لم يصح، صح أنه هو بمعنى باعتباره الكتاب صح عنده، وإن لم يصح روايته عنه. أيوة وإلا لم يصح. يلا خلاص هنا برضو زي ده أنا قريته يمكن مقلوب. والصحيح التفصيل، فإن فهم المغرو صح وإلا إذا كان لم يفهمه لم يصح. يلا ده ما واضح، فهمه صح وإلا إذا كان ما فهمه شنو لم يصح. يلا ده هو الرأي، ده هو الشغل سواء دار غدني. فهم المقصود من خلال شنو؟ من خلال التلخيص. وبعد ده كمان صح هو إمام السناء. ويجري هذا الخلاف فيما إذا تحدث الشيخ أو السامع أو أفرط القارئ في الإسراء أو هينم القارئ أو بعد بحيث لا يفهم. ده كله قال الحكم ده جاري في ذلك الحكم السبق ده في كون الإنسان لو سمع وهو مشغول بالكتابة أو غيرها ما ممكن يقول أنا رويت إلا إذا كان فهمه. طيب قال يجري هذا الخلاف برضو فيما إذا تحدث الشيخ أو السامع أو أفرط القارئ. الشيخ أو السامع الزول اللي بيسمع أو أفرط القارئ الزول اللي بيقرأ والشيخ بيسمع يصحي قام قرب بسرعة في الإسراء أو هينما عمل صوت بسيط كده خفيف القارئ في أثناء ما هو بيقرأ قلت قال شنو ما سمعت قال شنو أو بعد بجد بعيد منه بحيث لا يفهم. والظاهر أنه يعفى النحو الكلمتين ده كله يجري في فوق نفس الحكم. نفس الحكم شنو إذا كان فهم صح وإذا لم يفهم لم يصح ذلك. ويستحب للشيخ في الحالات دي كلها بعد ما انتهى المجلس بتاع الإملاء أن يجيز للسامعين رواية ذلك الكتاب. إنت لما تروي الكتاب ما بتقول حدثني وبتقول أخبرني وبتقول أنبعني. انتهى الدرس الشيخ يقول أجزناكم الكلمة سمعتها من الشيخ أو سمعتها من المسمع اللي بيسمعك من الشيخ كلها شنو انجبر الخلل لأنه أداك إجازة سمعتها أجزناك والما سمعتها برا أجزناك. يبقى يصح لما تم إجازة تتحدث بالكتاب تقول أخبرني وإن لم تسمع منه الكلمة لأنه أداك لها إجازة. وضحت؟ طيب عشان كده شنو يجيز السامعين رواية ذلك الكتاب وإن كتب لأهدهم كتب سمعه مني وأجزت له روايته. الشيخ يكتب الكلام ده. طيب سمعوا منه الكتاب كامل بنسبة 100%. الهينمة والإفراط في القراءة وضعف الصوت الثلاثة دي وأخوات بخلنا الإنسان قد يسمع 95% ولا ما وقع علينا. كان سميت 95 فضل كم؟ الخمسة دي يقول أجزناك فوقها والشيخ بيكتب بيده في النسخة بتاعتك ذاته يقول كتب ها سمعه مني وأجزت له روايته. مني شنو؟ الكتاب كله حتى الخمسة دي أضفناها وبقي 100%. كذا فعل بعضهم ولو عزم مجلس المملي فبلق عنه المستملي فذهب جماعة من المتقدمين وغيرهم إلى أنه لا يجوز لمن سمع من المستملي أن يروي ذلك عن المملي. والصواب الذي قاله المحققون أنه لا يجوز ذلك أنه يجوز ذلك وذلك قال لا يجوز ذلك. المجلس عظم ما قلنا بتحضر فوق شنو 25,000 قالوا محبرة 25,000 أضربها في 4 100,000 100,000 بيجي حضروا مجلس بتاع إملاء الحديث. ما أي محبرة أقل حاجة يكون عندها 5 نفر يا أخوانا دواية واحدة يا أخوانا هسه في الحلقة دي بيشتغل بها كم نفر 10 ذات يشتغل إيوه يلا كده زي ده. طيب كان حضر زي ده معناتها ممكن يكون الحلقة عندها 200,000 200,000 الصوت بتاعه شنو يا اخوانا ما بيبلغ. طيب الزول اللي بيقول مولانا قلت شنو اسمه المستملي مستملي هو اللي بيطلب من الشيخ انه يملي له. طيب لا من يقول المستملي من ذكرت من الشيوخ حدثنا قتادة حدثنا قتادة. طيب انت بتسمع زول بتاع المبلغ ده الشيخ ما بتسمعه قال ما يجوز انك تقول شنو انك رويت من منو من المملي لأنك إنت قال ما سميت منه سميت من المستملي وآخرون قال يجوز الأقرب للصواب هنا. طيب إذا كان ده قال اللهم ربنا ولك سمع الله ولمن حمده ما أنا أقول اللهم ربنا ولك الحمد الحكم ما واحد يا غلا ولا سليت نادي لا واحدي كده يا حسيدة اللي قالوا ما يجوز ده كله من باب الاحتياج مش من باب أنه ما بيجوز مطلقا. وقال أحمد في الحرف يدقمه الشيخ فلا يفهم وهو معروف أرجو ألا تضيق روايته عنه. في أثناء الكلام الشيخ اللي بيملي للناس بينطق بكلمة ويكون عنده حرف شنو يا أخوانا مدغم. قال ما في بعث في ذلك. كم قلنا زي حرف أثقم ذاته لا يجوز، يكون شددنا أكثر من اللازم وتكون رواية بتاعت الرواة كلها شنو يا أخوانا ما صحيحة. وين تلقى الثوابت اللي انت ذاكرها بنسبة 100% دي ما بتتلقى. وقال في الكلمة تستفحى من المستملي إن كانت مجتمعا عليها فلا بأس. وعن خلف بن سالم منع ذلك. المستملي التقبيل قال شنو؟ قال كذا، قال ما دام في احتمال أنه يكون قال كذا ولا ما قال كذا قال ما بيجوز ذلك. والصواب كل ذلك شنو يا أخوانا جائز إن شاء الله. الخامس يصح السماء من وراء حجاب إذا أُرِف صوته إن حدث بلفظه أو حضوره بمسمع منه إن قرئ عليه، ويكفي في المعرفة خبر ثقة. وشرط شعبة رؤيته وهو خلاف الصواب وقول الجمهور. قال يصح يكون الشيخ بجوه وإنت ببرة كان بتسمع صوته ممكن تروي عنه. يصح السماء من وراء شنو؟ حجاب. إذا عرف شنو صوته، صوت شنو المملي دمتين، إن حدث بلفظه هو اللي قال، أو حضوره بمسمع منه، أو واحد بيتحدث ما بيقرأ للشيخ يا أخوانا بمسمع من الشيخ يسمع منه، تبقى القرأ من الشيخ والشيخ بيقول آي آي إتو كلكم سمعتوا ما كلكم رويتوا الحديث، إن قرأ عليه إن قرأ على الشيخ. طيب انت ما شفته كيف اتأكدت ان الزول اللي بتحدث ده هو فلان ابن فلان؟ قال ويكفي في المعرفة قال خبر ثقة. انت اللي بتكلم هنا ده ما شيخنا فلان بس خلاص ولا ما وقع علينا. في شيوخ درسوا النساء بوراء الحجاب اكابر الدنيا من جملة شيوخ الامام السيوطي، كم شيخة عنده امرأة نساوين اللي مقدر الدنيا، خالك السيوطي جمع علم الدنيا كله قرأ عندهم بيقروا من وراء الحجاب. السلام عليكم ستنا كيف حالكم؟ كويسين الحمد لله. ندرس نعم، نبدأ من وين كده ونواصله كده. والروايات هم محلة المؤمنين، ما هم الجماعة كلهم بيجيشني يا أخوانا يروا منهم وإلا كده زيدا وقع علينا الكلامنا. السادس إذا قال ها المسمي عند السماء لا تروي عني أو رجعت عن إخبارك ونحو ذلك، غير مسند ذلك إلى خطأ أو شك ونحوه لم تمتنع روايته ولو خص بالسماء قوما. زول اللي بيسمعك الحديث عند الاستماع قال اوي انا قلت الحديث اهو، انت مش تقول رويته عني ما تروي عني، حديث حقانا ومناتك منه. قال لك منه حقه؟ حديث حق النبي عليه الصلاة والسلام، لا حقك ولا حق اهلك. يلا ما تروي الا ما تقولوا نروي رواية. شايف عند السماء قال لا تروي عني ها، او بعد ما سمعك الحديث كامل انما الاعمال اللي اخره قال لك شنو او رجعت عن اخبارك، انا وريتك ما وريتك زي ما اشوفها صغار بشاكل انا متى ما عديتك تمر عديه تمري، انت ما عدتني له ما عديتك الا اذا رجعت من الشغل عديه تمري. وانا ما بسوي كده اشوفها صغار كان شاكل ما صابه يقول انا ما عديتك حاجه عديني لها. طيب انت برضو ده كان قال لك بعد ما اخبرك الحديث بالحالتين، كان في البدايه قال ما تروي عني او بعد ما اخبرك قال انا رجعت عن اخباري ونحوه، ذلك ده كل ما يمنع من كونك تروي عنه. اللي بيمنعك من كونك تروي حاجه واحده غير مسند ذلك الى خطا، كان قال لك ما تروي مني لانه متى انا اخطات في الحديث خلاص، اخطات في الاسناد خلاص، اخطات في الاسناد والمتن خلاص الى خطا، أو شك لا أنا شكيت في الحديث ذا عشان ما تروي عني، لأنك لو قلته هنا بيظهر أنه إن أنا شنو خلطت حديثين أو ثلاثة أحاديث من هالواحد، هنا ده هو مسند شنو ذلك إلى خطأ أو إلى شك ما تروي عنه، لأنه هنا الحتة دينا زي زول درب لك قال لك قال كده دقيقة لا من راجع الحساب ده تاني وناوي قال كمال إذا لم تمتن روايته عنه ده واحد. ولو خص بالسماء قوما فسمع غيرهم بغير علمه جاز لهم الرواية عنه. قالوا تعالى اتوا العشرة ديل نديكم الحديث نرويكم له، اتوا المية ديل خص جماعة ناس آخرين جو بدون علمه ولا قعده تك سمعه. واثنين حناكم براكم هنا برضو إننا واثنين حنان هنا برضو سمينا بأثنين زي ما أنتوا سميتوا بأثنينكم. أنا ما قصدتكم، أنا قصدت ندي ديل، قصدنا ولا ما قصدنا روينا الحديث حق النبي عليه الصلاة والسلام، واضح ده شايف. غيرهم بغير علمه جاز لهم الرواية عنهم، ولو قال أخبركم ولا أخبر فلانا لم يضر، قاله الأستاذ أبو إسحاق وما وجد له معارضين الحكم على ذلك. الثالث الإجازة، هنا الثالث من شنو أخوانا؟ طرق تحمل الحديث، تمام، يعني معنى الحديث يا بالسماع يا بكذا يا بكذا، يلا الجزء الثالث من أن وإلا تحمل الحديث الإجازة، يعني يا تروي الحديث بالسماع من لفظ الشيخ، يا تروي الحديث بالإجازة أقصد بالعرضة تعرض له الكلام. مولانا ده كتابك نقراه لك، نعم أقرأ مولانا ده كتابك، خلي فلان ده يقراه لك ونحن نسمع، يقراه لك وسمعته، ما ده التحمل اللي سبق. وفصلوا ثاني القسم الثالث من الثمانية، كان قرينا ده يكون فضل لنا كم؟ خمسة ولا شنو؟ معناه أخذنا اثنين حسنا فضل لنا ستة. طيب لو أخذنا ده الثالث بيقول الإجازة، وهي أضرب، يعني أنت لو رويت بالإجازة زي الإنسان اللي روى، إلا أنه الدرجات بس بتاعت السماء بعضها أرفع من بعض. ذول أجازك يجيزك وما قريت معه حرف واحد، يجيزك وإنت قريت معه بعض الأحرف، يجيزك وإنت قريت معه الكتاب كل الإجازة تجزي ده. طيب الإجازة قال وهي أضرب، الأول أن يجيز معينا لمعين، كعجزتك البخاري أو ما اشتملت عليه فحرستي. زول لو قال لك أجزتك البخاري، زول عين، زول معين وعين له كتاب معين، ده اسمها الإجازة. طيب ما معنى أجزتك البخاري؟ أجزتك أنك تجي تقول أخبرني فلان، تجيب البخاري طوالي، أو لو دار تجيب حديث من البخاري تقوم تجيب اسم الشيخ مباشرة اللي هو شنو أجازك ده، ثم تجيب الإسناد شيخه شيخ شيخه شيخ شيخه شيخ شيخه لحد ما تصل لأبي الوقت للإمام البخاري، أو تصل لمن يا أخوانا الفرابري طوال الإمام البخاري لحد الراوي اللي روى البخاري باختلاف النسخ كلها. قد وقعت لنا ولا ما وقعتني؟ بس يعني ده معين لمنو؟ لمعين. أجزتك البخاري، أجزتك الدمير هنا شنو يا أخوانا؟ ما شخص معين، والبخاري معين ولا ما معين؟ معين. طيب أو ما اشتملت عليه فحرستي، أي حاجة موجود في الفحرس بتاعي، بمعنى موجود في قائمة كتبي إني أنا رويته، رويتك له، ده برضه اسمه معين. البخاري معين وفي الفحرس بتاعه، معنى الموجود في روايته كله أنا عجزتك له. والصحيح الذي قاله الجمهور من الطوائف واستقر عليه العمل جواز الرواية والعمل بها، جواز الرواية والعمل بها. قلت المحدثين ملأ بذلك، جواز الرواية والعمل بها واجه لنا. طيب قال ما بتجوز، وأبطلها جماعات من الطوائف وهي إحدى الروايتين عن الشافعي. القول بإبطال الإجازة طبعا قول ضعيف، ما أنه مروين عن الشافعي في إحدى الروايتين. طيب الناس اللي بيقولوا ما بيجيزوا، ما للمنع للاحتياط عشان ما يكون الباب مفتوح حتى لا يجاز الإنسان الماء عنده الأهلية. أما الأهلية كان موجودة فخلاص، السنة النبوية المروية بالإجازة تكاد أن تكون شنية أخوانا، موزم وأكثر السنة النبوية رويت بالإجازة. الأمل معناه الشيء اللي قاله الحديث، إنما الأمال بالنيات تطبق العمل. أما لما يجيزوك معناه عندك الحديث ده إنت أحد رواته، يلا كده زيدا فهمنا الحتة دي. وقال بعض الظاهرية ومتابعيهم لا يؤمل بها كالمرسل، قالوا هذا باطل. يعني اعتمد القول الأولاني والذي هو شنو الصحيح، وقال به الجمهور، جمهور شنو من الطوائف، طوائف شنو المسلمين، واستقر عليه شنو العمل. ما خلاص الثاني ده حكاه لك لتعلم، مش حكاه لك عشان يشككك في حجية القول الأولاني، لأن الأولاني نسأل أنه شنو صحيح ولا ضعيف. خلاص يلا كده، لكن قلنا الفائدة في تنصيص الخلاف عشان يعلم أن المسألة فيها شنو خلاف بس. ده الشيء اللي قصده كده. وأما بعد الظاهرية قالوا أن الشيء ده باعتباره يعني يعتبر شنو زي المرسل، والمرسل ما فيه انقطاع، بيقول الإجازة فيها انقطاع. طيب الانقطاع حصل وين هسه؟ النووي قال لك باطل، أنا ما راوي البخاري وقلت لك أجزتك البخاري، ها الانقطاع وين؟ يقول أنك أنت ما سمعت مني، ما بالضرورة نسمع، بالضرورة نديك الإجازة بس فقط، عشان كده ما من باب المرسل، ما في حاجة بتجمع ومع الإرسال. الضرب الثاني الثالثة دي براها مجزأة، ليش يا أخوانا لهذه الأجزاء. الضرب الثاني قال يجيز معينا غيره كعجزتك مسموعاتي، حس قبل ما أجاز معينا وهلمنه لمعين. الضرب الثاني يجيز شنو معينا شخص غيره كعجزتك مسموعاتي، فالخلاف فيه أقوى وأكثر، والجمهور من الطوائف قال جوزوا الرواية وأوجبوا العمل بها. حس الفرق بين الأول والثاني شنو؟ هناك قبل أجزتك البخاري، طيب أجزتك ما احتوت عليه فحرستي، البخاري معين وشل في الفهرستي بتاعه شنو معين ولا ما معين؟ معين، لكن أجزتك مسموعاتي مسموعات معينة ما معينة. طيب معناته أن يجيز شنو يا أخوانا دي يعني يجيز معينا غيره، هل هو غير معين؟ هل بالجوز؟ قال الخلاف فوق في كونه جائز ولا ما جائز أقوى من الخلاف في الوجه الأولاني، والوجه الأولاني الصحيح الجواز وده بره شنو جائز، لكن الخلاف فوق شنو أكثر، شايف؟ فالخلاف فيه أقوى وأكثر، والجمهور من الطوائف جوزوا الرواية وأوجبوا العمل بها الاثنين، وده المقصود من الرواية، شايف؟ تبقى الرواية معناتها شنو مجازة عند المحدثين، وفي نفس الوقت يجوز العمل بالشيء اللي قاله الحديث. الضرب الثالث يجيز غير معين بوصف العموم كعجزت المسلمين أو كل أهد أو أهل زماني، وفي خلاف للمتأخرين، عجزت المسلمين مطلقا كده بدون وصف معين من خلال المسلمين، ما عندنا مسلم عشوائي يا أخوانا، ما عنده سكن ولا عنده ديباجة ولا عنده شهادة البعث ولا ما عندنا مسلم كثير فيه، طيب كونه في مسلم زي ده قال ما بالسهل لأنه شنو ما عندنا واحد عشوائي. قال وفيه خلاف للمتأخرين، فإن قيدها بوصف حاصر حصر قال فأقرب إلى الجواز. أجزت شنو يا أخوانا؟ تقول المسلمين منهم شنو طلاب العلم، الناس اللي قالوا لو جاب وصف حاصر يحصر كلمة أجزت المسلمين، المسلم بتاع الإنداية وبتاع كتال الكتلة وبتاع الكذب وبتاع الربا كله جوزته، هو علاقته بالحديث إنه ما فاسق فاجر، لكن أجزت طلاب العلم المسلمين أو المسلمين من طلاب العلم ده وصف شنو حاصر. أجزت طلبة المعهد الفلاني أو طلبة البلد الفلاني أو طلبة الشيخ الفلاني أو طلبة الإمام الفلاني ده وصف شنو يا أخوانا حاصر حصر الناس معينين يجوز فوقه. الجوز الكلام ده من المجوزين الغادي أبو الطيب ده الطبري، أبو الطيب الطبري والخطيب ده البغدادي، وأبو عبد الله ده ابن مندى صاحب معرفة الصحابة، شايف؟ وابن عتاب والحافظ أبو العلاء وآخرون، دي الجحابزة علم الحديث قالوا جائز. قال الشيخ ابن الصلاح ولم يسمع عن أحد يقتدى به الرواية بهذه، شوف ابن الصلاح يقول ما سمع أن زول يقتدى به، في ناس قالوه لكن قال ما إما يقتدى به في ذلك، لأنه شنو كذا الكلام ده قبل استقرار المصطلحات، الكلام اللي حس قاله ابن الصلاح ده مع قريب طبعا، قررت كون يقول ما سمع أن أحد من الناس قال الكلام ده. قلنا المصطلحات لم تستقر بعد، ولا ما وقع عليكم، والناس كتبوا كتبهم لسه ما جاتكم، والناس اللي تكلموا دين قبال ابن الصلاح كمان، قبال ابن الصلاح وكتبوا، لكن ما كل كتاب هم كتبوا وصل وبلغ شنو ابن الصلاح. انتوا نسيتوا ولا شنو أخوانا؟ في ناس روى الحديث عاشوا لحد ما ماتوا ما شافوا النسخة بتاعت البخاري، وقع عليك ولا ما وقع عليك؟ في واحد راوي للحديث وبيتكلم في الحديث واعتنى بعلم الحديث لحد ما مات ما شاف الطبراني، الكتب ما مطبوعة، ولقيانا كان شنو؟ صعب صعب صعب. ومش صعوبتها زمان، نحن ديل بس قبل 30 سنة المعاناة اللي كنا بنعانيها في يعني تفتيش الكتب والبحث عنها، الليلة شنو انزاحت بنسبة كبيرة أكثر من 70%. قبل 30 سنة كتب كانت صعبة معانا للغاية، حصل لها الوقت ده شنو؟ قراية جد وكتب بسيطة، والليلة كتب كثيرة وقراية بسيطة من علامات الساعة، خدتها في الدفتر، الإلم في التليفون والإلم في الكتب مردومة، أما في الرأس ماله ما في، وكبير كمان الإلم كله في الرأس والكتب الكثيرة شنو ما في. صحيح؟ ده الحاصل يا كده زي ده كده عايل للحتة دي كويس. حس الإجازة الأجازة الطبري البغدادي وأبو عبد الله بن مندى ابن عتاب وأبو الألاء وآخرون كلامهم يكون أقوى ولا كلام ابن الصلاح أقوى يا شيخ؟ كلامهم ما أقوى، لكن كلام ابن الصلاح قلنا شنو السبب جاب الكلام ده؟ لابد تعرف الاصطلاحات لم تستقر. أول زول جمع ما تفرق قلنا في كتب ديلك اللي سبقه هو منو يا أخوانا؟ ابن الصلاح ذاته شهر زوري شيخ الإمام النووي، عشان كده الاصطلاحات ما استقرت، وبعض الكتب التي كتبت لم تبلغ بعد المؤلفين بعد، عشان كده وإلا لو بلغته كان ذاته شنو لكان سلم. عشان كده رحم الله الإمام أبو يوسف رحمه الله تعالى بيقول شنو شيخنا أبو حنيفة قرر في المذهب كده أو في المسألة قال كده، لكن ما اطلع على أقوال بتاعت فلان وفلان اللي جو من بعده، ولو كان حي لكان رجع من قوله ده ومشى للكلام ده، يجي يقرر هو شنو الجديد، غير تلت المذهب 35%. يا خال انت ما غيرت المذهب كله بتاع شيخ ابو حنيفه، ما في مانع من ذلك، خالي ابو حنيفه ذاته لو قاعد كان بياخذ بالكلام ده ويكتب اليوم هذا والسلام. يلا وغالي امش. قلت الظاهر من كلام مصححها جواز الروايه بها، وهذا يقتضي صحتها، واي فائده لها خير الروايه بها. شايف ها جواز يا اخوانا المصحح ليه الرسالة بتاعت ابن الصلاح يوري على أن شنو أخونا جواز الرواية بها. الناس الأجازوها دي كلهن أجازوا الكلام ده، النووي خلى كلام منه شيخ ابن الصلاح وأخذ به كلام منه يا أخونا، هؤلاء الأئمة بس كده يا زيدة. ثم الضرب الرابع، يلا ده كله من أنواع الإجازة ولا شنو؟ والإجازة هي شنو الثالثة من طرق التحمل. الضرب الرابع قال إجازة مجهول، ها إذا إجازة مجهول أو له كعجزتك أو له ولا قوله إناث. إجازة لمجهول أو لمجهول أو لإناث، إجازة بمجهول أو له معنى لمجهول. يلا كده واضح، إجازة بمجهول أو له معنى أو لمجهول، ولا ما وقع لنا؟ يلا كده تجيز حسن قبيل الشي اللي أجازوا به شنو معلوم ولا مجهول؟ معلوم، ده البخاري ما احتوت عليه فحرصتي. يلا طيب دي إجازة بشي مجهول ها أو له برضو لمجهول، كعجزتك كتاب السنن أجزتك شنو يا أخوانا إجازة بمجهول، ها يعني ممكن يكون شنو يا أخوانا، ممكن إجازة بمجهول لمعين وإجازة لمجهول بمجهول، حسن كان واحد قال أجزتك كتاب السنن، هو كتاب السنن يده يعني في كتب كثيرة اسمها كتاب السنن زياته يعني. أيوة ما يكون بيقصد واحد من الأربعة ديل يا. إذا كتاب السنن يا أخوانا شنو مجهول؟ الكتب الأربعة اسمها السنن الأربعة، يعني كان ثلاثة من السنن الأربعة إلا تغيره تقول السنن الكبرى. وفي الأربع طبعا قدموا أبو داود ثم الترمذي ثم النسائي ثم ابن ماجه هو أقلهم. أبو داود في حديث الأحكام قلنا شنو يا أخوانا مقدم على البخاري. واحد أحمق سبا بنقول الكلام ده يقول كيف الكلام ده؟ ناس يا أخوانا جهل مطبق يتكلموا. أحاديث الأحكام الموجودة في سنن أبي داود ما موجودة في صحيح البخاري. طيب الغريب شنو؟ الله لكن حماقة. طيب أحاديث الأحكام الموجودة في السنن الكبرى للإمام البيهقي ما موجودة في كتاب مالك الموطأ، ولا في المسند لأبو حنيفة، ولا في الأم للإمام الشافعي، ولا في المسند للإمام أحمد بن حنبل، بس موجود في السنن الكبرى بتاع البيهقي. في شنو؟ في فضل الله يؤتيه من يشاء. التعويض ساكت انت تتكلم، في شنو يا هاشم؟ ولا ما باقي لنا بالعربي الكلام ده؟ يلا كده زي ده. طيب قال وهو يروي كتبا في السنن، لو هو راوي له كتاب سنن واحد بصح. او اجزت لمحمد بن خالد الدمشقي لو قال الكلمة دي، وهناك جماعة مشتركون في هذا الاسم، قال فهي باطلة. فإن أجاز لجماعة مسمين في الإجازة أو غيرها ولم يعرفهم بأعيانهم ولا أنسابهم ولا عددهم، قال ولا تصفحهم، صحة الإجازة كسمائهم منه في مجلسه في هذا الحال. كان جماعة كده زيداء أجازهم كلهم في الإجازة ممكن. وأما أجزت لمن يشاء فلان أو نحو هذا ففيه جهالة وتعليق. أجزت لمن يشاء فلان، البيشاء فلان أجزت، أي ذل كان مضوي قال قبل أنا أجزت، هو اللي يقبل مضوي منه يا أخوانا، ما ممكن يقبل زيد ويرفض عبيد. طيب يبقى إذا شنو فيها؟ جهالة. الجهالة وين؟ هل يشاء مضوي ولا ما يشاء؟ دي شنو الجهالة. والتعليق إلا يشاء حتى تصح النهاية، في جهالة وتعليق ولا ما وقف؟ قال لك إلا يشاء فلان، قال وأما أجزت لمن يشاء فلان أو نحو هذا ففيه جهالة وتعليق، والأظهر بطلانه. وبه قطع القاضي أبو الطيب الشافعي وصحاه ابن الفراء الحنبلي وابن عمروس المالك. ولو قال أجزت لمن يشاء الإجازة فهي كأجزت لمن يشاء فلان، وأكثر جهالة برضه. ولو قال أجزت لمن يشاء الرواية عني فأولى بالجواز، لأنه تصريح بمقتضى الحال لمن يشاء الرواية عني، حينما قربها بقت شنو بعيدة ما فيها شنو تعليق. علماء قالينا ها تعليقها بنفسه ما بي واحد غيره، لأنه تصريح بمقتضى الحال. ولو قال أجزت لفلان كذا إن شاء روايته عني برضه، أو لك إن شئت أو أحببت أو أردت، فالأظهر جوازه بالوجه ده. الضرب الخامس قال الإجازة للمعدوم كعجزت لمن يولد لفلان، فلان الزوج لسه مرتك جابت كم ولد، لسه ما عند ولد، خلاص أنا عجزت لولدك اللي تلد ده، ولد ولا بنت أنا عارف لكن عجزناه كده، قال ما بتجوز. لكن لو عطفوها على موجود بتجوز، واختلف المتأخرون في صحتها. فإن عطفه على موجود كأجزت لفلان ومن يولد له أو لك أو لأقبك ما تناسلوا فأولى بالجواز. الأولى اختلفوا بتجوز ولا ما بتجوز، الثانية قالوا دي أولى بالجواز. أجزتك إتا ثم عطفت من يولد لك ولأقبك أولادك، وإن تناسلوا ولد ولد ولد ولد خليهم يلدوا لي نفخة في الصور، كلهم الإجازة بالتصريح فوقهم، قال لي جائزة. لأنه عطفوها على شنو؟ على موجود ولا على معدوم؟ يلا كده زيدها. وفعل الثاني من المحدثين أبو بكر ابن أبي داود، وأجاز الخطيب الأول وحكاه عن ابن الفراء وابن عمروس، وابتلها القاضي أبو الطيب، عشان كده كان فيها شنو الخلاف. وقال ابن السباق أبو بكر ابن الطيب، وابن تاني هناك هنا ممصوف النسخة دي، وابن السباق الشافعيان، وهو الصحيح الذي لا ينبغي غيره. وأما الإجازة للطفل الذي لا يميز فصحيحة على الصحيح. إجازة السيوطي صحيحة للحافظ ابن حجر ولا ما صحيحة؟ أيوة، الذي قطع به القاضي أبو الطيب والخطيب خلافا لبعدهم. الدرب السادس الإجازة، إجازة ما لم يتحمله المجيز بوجه ليرويه المجاز إذا تحمله المجيز. أنا ماش كده العبيد نروي لي أحاديث، أنا داير نمش نرويها، عجزتك ليها عجزتك ليها هو أنا مشيت العبيد ولا لسه؟ لسه ولسه ما مشيت العبيد، ولسه أنا ما تحملت ذات ما رويتها، أنا رويتك ليها. في ناس قالوا جائزة، لكن قال الصواب ما في جوز. قال القاضي إياد: لم أرى من تكلم فيه، ورأيت بعض المتأخرين يصنعونه. شايف؟ ثم حكى أن قاضي قرطبة أبي الوليد منع ذلك. قال إياد: وهو الصحيح، وهذا هو الصواب. فعلى هذا يتعين على من أراد أن يروي عن شيخ أجاز له جميع مسموعاته أن يبحث حتى يعلم أن هذا مما تحمله شيخه قبل الجواز. أنت مش أجازك؟ أي الشدة سعد أجازك، هو كان يتحمل ولا ما تحمله؟ والله ما بعرف، ما يجوز. كريت أكد أنه يتحمله قبل ما يجيزك، لأن الناس ما بيجوا يسووها، يحملوك قبل ما هم شنو، قبل ما يحملوا يحملوك، يروك ليه قبل ما هم يروه. عشان كده قال واحد لما يجيزك لابد تتأكد الشيء اللي أجازك به هل هو من الأشياء اللي رواها قبل ما الزول رواه له يتحملها، ولا بعد ما رواها له حتى يتحملها. فهمنا الحتة دي ولا كيف؟ وأما قوله: أجزت لك ما صح أو ما يصح عندك من مسموعاتي، فصحيح تجوز الرواية به، لأنه ما قيدها شنو أخونا بالصحة. شايف؟ تجوز الرواية به لما صح عنده سماعه، متى ما لقي السماع له يلا تقوم تصحه قبل شنو الإجازة. وفعله الدارقطني وغيره. شوف، فعله الدارقطني وغيره، اسمع الكلام ده. أيوة اسمع. وأما قوله: أجزت لك ما صح أو يصح عندك من مسموعاتي، الزول قالوا له: أجزت لك ما صح، أي خبر لقيته أني صحيح، أو ما يصح. ما يصح ده ما ممكن يكون قبل ما يتحمله ذاته، لكن قيد بوصف الصحة، قال هنا يجوز. لكن رويتك الحديث قبل ما أنا أرويه لا يجوز، لأنه هناك ما في قيد الصحة. قد إيه خدتنا بالنا ولا لسه؟ كم فيه الصحة ماله؟ كم ما فيه الصحة ماله؟ ما بيجوز، بس بيقصد كده. قال: فعله الدارقطني وغيره. يلا، ما الاختلاف هو. الضرب السابع ده كله تحت شنو يا أخوانا؟ القسم الثالث ده براه انقسم لهذه الأقسام. قال: إجازة المجاز، عجزت ليك أشيل أجازوني فوقه نسي أهو، أنا ما مجاز، أنا برضو أجزتك، أنا برضو أجزتك، وكلا كده بس إذا كعجزتك مجازاتي، فمناه بعد من لا يعتد به والصحيح الذي عليه العمل ما جوازه. طيب أجزتك مجازاتي معناتها ما عجزت لك بس الرواية عني يا أخوانا، لا يشترط الرواية الموجودة أن كل إلا تكون شنو بالإجازة. ما عندي رواية بالسماع والتحديث، وعندي رواية بالإجازة، عندي رواية بالوصية، عندي رواية بالوجادة، وجدت ورويت كده زيدا، بس أنا كون أقول أجزتك مجازاتي يلا خلاص أصلا ما جايز. وبه قطع الحفاظ، شايف النووي قصر تطويل الكلام، الدارقطني وابن عقدة وابو نعيم وأبو الفتح نصر المقدسي، وكان أبو الفتح يروي بالإجازة عن الإجازة كده يا حزيدة. وربما والى بين ثلاث: أجزتك الشل أجزني والشل أجاز فلان، تتوالى لحد ثلاثة إجازات. وينبغي للراوي بها تأملها لئلا يروي ما لم يدخل تحتها. بس مجازاتي الشل أجازك فوقه، أنا أجزتك وداك أجازتك وداك أجازتك، أجزتك شنو؟ لابد تعرف أنه أجزتك شنو. مثلا قلت لك أجزتك رواية الصحاح والسنن أو الصحيحين والسنن، يلا تخط بالك عشان ما تدخل مسند أحمد، ما داخل في الصحاح وما داخل في السنن. أجزتك الصحاح والسنن، تخط بالك عشان ما تدخل مع عجم الطبراني الثلاثة. أجزتك الصحاح والسنن عشان ما تدخل مسند البزار ولا أبي يعلى، يلا عشان كده قال الإجازة بتاعت المجاز جائزة، ومجاز المجاز جائز، ومجاز المجاز المجاز جائزة. بس تخد بالك في كونك ما تدخل تحت الإجازة الشل اللي ما دخل في الإجازة بتاعتك. يلا كده زي ده وقع عليك يا مولانا. ده كله إذا كانت الإجازة يا أخوانا بقت شنو؟ معينة. أما الإجازة حتى الآن ولله الحمد الموجودة عندنا نحن هنا في المتأخرين، عندنا إجازات خاصة، عندنا إجازات عامة. عامة أي كتاب في الدنيا مجازين فوقه، اسمها إجازة عامة. وأي فن أنت مجاز فوقه، دي إجازة عامة. كلامنا اللي بنتكلم عنه ده كله الإجازات شنو يا أخوانا؟ الخاصة. كده وقع علينا ولا ما وقع علينا؟ يعني متأخرين من علمائنا وشيوخنا شنو مجازين في أي حاجة، في أي فن، أي فن وأي علم وأي كتاب، ما السنن ولا الصحاح ولا غير ذلك، دي إجازة شنو؟ عامة. يلا كده زي ده. طيب حسا فهمنا الإجازة فوق إجازة فوق إجازة تتوالى لحد ثلاثة إجازات، كله جائز ولا شنو؟ لأكثر من ثلاثة كل شنو ما جائزة. كون الناس بيقولوا جائزة ولا ما جائزة، البحث عن جائزة ولا ما جائزة قال بس تخد بالك في كونك ما تدخل تحت الإجازة بتاعتك الشيء ما أجازوك ليه. تبقى الإجازة دي عامة ولا خاصة؟ خاصة. لو إجازة عامة شنو؟ خلاص ما في حاجة، يلا كده واحدة بس ولا شالت الكلام ده. داك عداد خط معين ودا عداد شنو كبير، أي حاجة يخشه خلاص. فإن كانت إجازة شيخ شيخه، ها شيخ شيخه، أجزت له ما صح عنده من سمائي. مش شيخك، شيخ شيخك أجاز شيخك وقال له شنو؟ أجزت له ما صح عنده من سمائي. أي حديث أي كتاب جاء عندك في يدك وعرفت أني أنا سمعته أنا أجزتك فوقه. فرأى سماء شيخ شيخي فليس له روايته عن شيخه عنه حتى يعرف أنه صح عند شيخه كونه من مسموعات شيخه. مش شيخ شيخك أجاز شيخك، بينما أنت كذلك تك وقعت يدك في رواية بتاع شيخ شيخك، كم مديت يدك ليها كده ما بقت ما مرسلة. قال لا، من تتأكد أنه جات لشيخك وشيخك قال هي حقتي، ما تبي إلا بعد ما تحوز يا أخي، هو حازها الشيخ بتاعك وبقت عنده حتى هنا عشان ما يدخل تحت الإجازة بتاعتك أشيل هو شنو ما جاء في يد الشيخ، كده يكون شنو حصل كبر في النص ولا ما ياهو. يلا بس ده هو المقصود، حتى يعرف أنه صح عند شيخه كونه من مسموعات شيخه. فرع. قال أبو الحسين بن فارس: الإجازة مأخوذة من جواز الماء الذي تسقاه الماشية. كلمة الإجازة بتاعت أهل الحديث دي قال جاي شنو يا أخوانا؟ قال من جواز الماء الذي، جواز الماء واحد يقول أديني مويتك أو أديني مويا. قال المحدث عند الموية التي وبيجي الإنسان الطالب الحديث يقول اسقيني، بمعنى أديني إذن حتى أنا أنتظم في سلك من روى عشان أنا برضو أروي لزول واحد آخر غيري. كده فهمنا الكلام ده؟ أيوة. أبو الفارس ده صاحب كتاب بتاع اللغة، عنده مجلدين ثلاثة مجلدات بمقاس كبير، ده وهو اللي شرح حديث سيدنا علي بن أبي طالب رسالة كاملة اللهم داهي المطهوات وبارئ المسموقات عنده لقات قميصة يلا جايبها بفروة. قال مأخوذة من ذلك الجواز بتاع الماشية وشنو جواز الحرس منع الديني مويتك أو الديني موية نسج الزرع بتاعي ده كان انت شنو سقيت. بتقول في اللغة العربية شنو يقال استجزته فأجازني زي استسقيت فسقاني بس زي ده. قال إذا أسقاك ماء لماشيتك وأرضك ده محل الحرس ذاته. قال كذا طالب العلم يستجيز العالم يقول العالم أجزني علمه فيجيزه. فعلى هذا يجوز أن يقال أجزت فلانا مسموعاتي أجزت فلانا مسموعاتي خلاص. كان قال أجزت فلان مسموعاتي خلاص يكون هنا. مشينا في الأردن لدكتور سعيد فودة رجل محدث وأصولي وشيخ للمتكلمين باعتباره يعني من شباب الدكاترة بتاعنا الأشائرة في العالم. هو يعد من أعلى الطبقات أعلى الطبقات في فهم العقيدة. عنده رسالة بتاع الدكتوراه عملها في معرفة شنو الله سبحانه وتعالى. الرسالة قاعدة معنا الحمد لله موجودة في الدار السودانية طبعا موجودة. مشينا له فالشيوخ المعنا قالوا له تجيزنا. الشيخ الدكتور يتكلم كثير على أن الناس فقدوا الأهلية زي الكلام اللي بيتكلم عنه المحدثين. الناس فقدت الأهلية تعت الرواية تعت الحديث وكذا كذا إلى غير ذلك. لكن إتو ناس شيوخ وغير ذلك أنا عجزتكم بالشروط الموجودة في الكتب تعت أهل الحديث. أدانا الإجازة قبلنا في المكتب بتاعه. إجازة شنو اسمها؟ إجازة عامة. إجازة عامة معناها من ألف لحد ياء. طيب عندنا إجازات من هذا النوع والله الحمد كثيرة. إجازة عامة دي ما بتتعلق بالبخاري. كل الصحاح والسنن وأي كتاب وكل الفن في القراءة في الفقه في الأصول في الحديث لا غير ذلك. لمن تكتب الإجازة دي أنت تجيز بها الغير بتكون شنو إجازة عامة. ممكن تعمل لذول إجازة خاصة تكتب له شنو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أنا العبد الطيب فلان فلان قد عجزت فلان فلان بتدريس كتاب رسالة ابن أبي زيد القيرواني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لما فيه نفع الإسلام والمسلمين ودمتم والسلام عليكم. تكتب عليه هذا والسلام واجب العربي بس خلاص. نفس الإجازات الموجودة في شنو في الأوراد بتاعة الطريق نفس الشغلانة. حس الآن في العمل الأكاديمي عاملين شنو شهادات ولا شنو زي بتشبه الشهادات حاجة بالصورة دي. هاي في شهادات بتاعت التزكية شهادات بتاعت التزكية اللي بيعملوها وكده ومشاكل ذلك. حس عرفنا انه معنى كذا طالب العلم يستجيز العالم علمه فيجيزه. فعلى هذا يجوز ان يقال اجزت فلانا اجزت شنو مسموعاتي سماعات الشلة نسميته من شيوخه كله. ومن جعل الإجازة إذنا وهو المعروف يقول أجزت له رواية مسموعاتي. ومتى قال أجزت له مسموعاتي قال فعلى الحذف كما في نزائره. قالوا إنما تستحسن الإجازة إذا علم المجيز ما يجيز وكان المجاز من أهل العلم للإجازة واشترطه بعضهم. قال الزول اللي بيدوه الإجازة يكون بيعرفها. وحكي عن مالك وقال ابن عبد البر أن الصحيح أنها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة في معين لا يشكل إسناده وينبغي للمجيز كتابة أن يتلفظ بها. أن الإنسان المجيز الزول الأجاز قال أنا أجزتك السنن الأربع أجزتك مسند أحمد أجزتك مختصر خليل. قال شنو للمجيز إنت أجزت الزول اسمك المجيز بصيغة اسم البعيد كتابة قال أن يتلفظ. مش أديتك له كتابة أديه المكتوب قل له أجزتك تاني سلمه المكتوب وقل له شنو أجزتك. حس جماعة بين شنو الكتابة والتلفظ. فإن اقتصر على الكتابة ما قصد الإجازة برضو صحت. كتبت له بس من غير ما تقول أجزت، لأنه شنو ما قد أجزت هناك ما مكتوبة في الكتاب، كما نطقت برضو تصح، لكن إجماله بين الكتابة وبين شنو النطق أو التلفظ. القسم الرابع المناولة. كملنا شنو يا أخوانا؟ كملنا أنواع الإجازة اللي هو القسم الثالث بأقسامه كم؟ 8 براه ولا 7؟ 8 ولا 7؟ 7. جميل، يلا نرجع للأصل اللي هو أنواع أو طرق تحمل الحديث. أخذنا الأول وأخذنا الثاني وأخذنا الثالث، القسم الرابع شنو؟ المناولة. هي ضربان مقرونة بالإجازة ومجردة. فالمقرونة أعلى أنواع الإجازة مطلقا. هنا عامل معلقا ولا شنو هنا؟ هناك مطلقا ولا معلقا؟ هنا عامل معلقا، خطأ. ومن صورها أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه أو مقابلا به ويقول هذا سماعي أو هذا روايتي عن فلان فأروه أو أجزت لك روايته عني، ثم يبقيه معه تمليكا أو لينسخه أو نهوه. اسمها المناولة. المناولة معناتها بعد ما أنا أجزتك أشيل النسخة أديك ليها تمليكا، نديك الكتاب كله، أو عرية تنسخ وترجع إلي، أو نقول أجزتك ونوريك الكتاب تشوف وترجع إلي، أو كمان عشان تنسخ وترجع إلي. عشان كده يقول لسه ما إيدي روايتي. قالت أعلى أنواع شنو يا أخوانا؟ أعلى أنواع بتاع شنو يا أخوانا؟ الإجازة. لأنه في إجازة بلا مناولة، ودي إجازة أي مناولة معناتها شنو؟ كان بقت مقرونة بالإجازة، ما بقت إجازة ومناولة الاثنين. كان اتقرنا في محل واحد، فعل وقول تبقى أعلى أنواع. ينسخ ويكتب ويرجع إليك أو نحوه. ومنها أن يدفع إليه الطالب سماعه فيتعمله الشيخ، دي المناولة. الشيخ ده عنده 200 حديث، عنده 300 حديث، عنده سنن النسائي كله، انت تمشي تجيب له سنن النسائي، انت الطالب تسلم الكتاب في يده والشيخ يعين له تمام، يشوف دي رواياته ذاتها. بعد ما الكتاب حقك انت جبته اشتريته من السوق وادوك لعريه، بعد ما يتعمله ثاني يقوم شنو يسلمك يرجعه لك كده، ناوله لك. انا يقول اياه خلاص اروي عني، خلاص اترويت، وقع عليك شايف. فيتأمله الشيخ وهو عارف، لا بد الشيخ يكون شنو عارف متيقظ، ثم يعيده إليه ويقول هو حديثي نعم، أو يقول هو شنو روايتي نعم، فروه عني، أو أجزت لك روايته. وهذا سماه غير واحد من أئمة الحديث أرضا، قالوا زي أرضا، وقد سبق أن القراءة عليه تسمى أرضا. قال فليسمي هذا أرض المناولة، شايف، فليسمى هذا أرض المناولة أرضا، لكن شنو ناولوك ليها، لأنه كبير الأرض ذكرناها ما فيها شرط المناولة، ودي أرض فوق شنو مناولة. قال وذاك أرض القراءة، ذاك بتقرأ وذاك كمان يناول، وهذه المناولة قال شنو كالسماع في القوة عند الزهري وربيعة شيخ الإمام مالك برضو، ويحيى بن سعيد ده زميل الإمام مالك الأنصاري، ومجاهد من التابعين والشعبي، وعلقمة وإبراهيم وأبي العالية وأبي الزبير وأبي المتوكل ومالك وابن وهب وابن القاسم وجماعات آخرين. يلا كده زيدا. والصحيح أنها منحط عن السماء، في ناس قالوا زي السماء عديل اللي هو أعلى الدرجات الفاتة، نشني أخونا جبيل في نمرة كم؟ واحد. مع السماء من لفظ الشيخ يا أخوانا، ما ديك نمرة واحد. يلا طيب يبقى دي نمرة كم؟ 4، ما أقل من شنو؟ من ديك. وقع عليك؟ عشان كده النووي قال والصحيح أنها منحطة تحت عن السماء والقراءة، السماء والقراءة مقدمين عليها. ده قول منه، وهو قول الثوري والأوزائي وابن المبارك وأبي حنيفة والشافعي والبويتي والمزني وأحمد وإسحاق ويحيى بن يحيى عند الليثي راوي الموطا يا ود الشيخ. قال الحاكم وعليه أحتنا أئمتنا وإليه نذهب. ده الشيء اللي تعودنا عليه. ومن صورها أن يناول الشيخ الطالب سماعه ويجيزه له حاك بسماعاتي وأجزتك فوه ثم يمسكه الشيخ وهذا دون ما سبق أقل منه. وتجوز روايته إذا وجد الكتاب الشيخ بعد ما قال ده سماعي ثم يمسكه ما معداك النسخة. طيب النسخة ما موجودة عندك؟ قال لو لقيت نفس النسخة أو نسخة مصححة على النسخة دي جاهز لك أن تشيل النسخة وتعمل بمقتضى عشان يأخذنا ما فيها. وقال لنا تعمل ولا تروي؟ تعمل ولا تروي؟ الشيخ قال ده سماعي أتاك ليه وبعدك رجع كتابه كده. ومن صورها أن يناول الشيخ الطالب. الشيخ هو اللي قدمنه الطالب ناول له سماعه ويجيزه قال أجزناك هو. ثم يمسكه الشيخ أديني كتابي رجع الكتاب. الطالب فاقد شنو يا أخوانا؟ لقى الإجازة لقى المناولة. الآن المناولة دي شنو يا أخوانا؟ مع إجازة فوقها لكن الكتاب شنو فاقده؟ كان لقى نسخة في السوق قابلوها المقابلة قلنا المراجعة بنفس النسخة خلاص يمشي يشتغل بها لأنه خلاص تمت الإجازة بتاعته خلاص. وتجوز روايته إذا وجد الكتاب أو مقابلا به كان لقيت نفس الكتاب ترويه أو نسخة مقابلة بنفس النسخة بتاعت الشيخ الأداك لها موثوقا بموافقته إلا نتأكد أن النسخة الثانية دي وافقت هذه النسخة بشايف ما تناولته الإجازة كما يعتبر في الإجازة المجردة زي ما في الإجازة المجردة الخالية من التناول. قال ولا يظهر في هذه المناولة كبير مزية على الإجازة المجردة في معينين. قال لما عنده فرق بينه وبين الإجازة المجردة. المجردة قلت لك أجزتك وما عديتك الكتاب وده أجزتك وشلت منك الكتاب. ها الفرق شنو يا أخونا؟ قال ما في فرق ولا ما قالك؟ أيوة كده زيدا. وقال جماعة من أصحاب الفقه والأصول لا فائدة فيها. ليه؟ عملت إجازة وناولتني وأخذت كتابك. وشيوخ الحديث قديما وحديثا يرون لها مزية معتبرة. النسخ ما فيها أخي تقول ما عندها مزية. أنا مش عجزت هاي ما الرواية تمت يا شيخ. أنا قبل سألتكم يرويها ولا يعمل بها؟ نقول يرويها ومتى ما رواها يجوز العمل في محل يعمل بها ولا يرويها. لكن أي واحد يرويها يعمل بها. حطينا بقى في حتة شايف. ومنها أن يعطيه الطالب بكتاب ويقول هذا روايتك فناولنيه وأجز لي روايته فيجيبه إليه من غير نظر فيه وتحقق الرواية فهذا باطل. واحد مشى السوق ولقى الكتاب وجابه وقال ده روايتك يلا ناولني له عشان أنا ذاتي نمشي نقول هذا الكتاب أرويه إجازة مناولة قد رواني إياه المحدث الفلان الفلان ولا ما يهو كده. الشيخ لو تعمله وهو يقظ فتن تبقى رواية. قال هاكا بس مسك النسخة قال هاكا قال ما معتبرة يمكن النسخة ماله ما موافقة. ده كل النسخ لأنها شنو لم تطبع بعد لم تطبع بعد لم تطبع بعد. حصل الله من طبعت شنو يتأمل ولا ما تأمل ما هو واحد ولا ما هو. طيب مولانا ما قاله في تحريف للكتب انت ما لسه ما بتعرف الحاصل شنو تحريف للكتب في شنو. لكن في الكتب هل بتتحرف وفي كتب ما تحرفت وما هتتحرف ما هتتحرف كله كله. ما بتجيب صحيح البخاري تقوم تعزف او تضيف لا لا لا لا ما في تحريف اللي بيسوه ده كله شنو ما يقدر يسوه لا في البخاري لا في مسلم لا في ابي داود لا في الترمذي. الامهات المشهوره دي ما قدروا وما هيقدروا ما يقدر يدخل فوقها محفوظه. لكن بيجوا في كتاب كبير عنده أهمية ما مشهور شهرته يشوفوا الكعبة ما دايرينه يعزفوه أو يطيفوه. وهو ربنا رصد لهم ناس آخرين كان أضافوا بس في نسخة زيادة أو حذفوا بس طوالي بكرة الكتاب بيطلع في السوق وفي الجريدة وفي النت أنه كتاب الفلاني حذفوا منه كده أضافوا منه كده. ناس عملوا كتب مفتوحة مفتوحة ما بتتقفل، كل يوم بيضيفوها شيء جديد اللي انتو شلتوه. ها وبقى صاحب أي مطبع حذف يلا المطبع بتاعته تبقى مصلوبة، الناس يقول ما دار مطبعة كذا، بقى ناس المطابع ذاته شنو بيحبوا اللي بيعزفوا بقى عملوا مطابعهم الخاصة، عشان كده بقى شنو كتبهم رخيصة والناس بعدها تتحاشاها للأسباب يا عبد الشيخ. طيب زي شنو يعني انت بتتحدث بأي بيحاولوا يعملوا يعني تغيير في كتب معينة لكن كتب أساسية كده رئيسية ما بيقدر يعملوها، خصوصا الأحاديث ما بيقدر يضيفه ولا يزيده، لكن يعملوا طبعة ممكن ربما بعد الرواية البسيطة يعزفوها حذف. أما كتب الأئمة جوا الكتب بتاعه الحتة اللي بيعملوا فوق الحذف. الطبري في نسخة قديمة في قول الله سبحانه وتعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، الطبري قال النور محمد صلى الله عليه وسلم، حس الطبعات الموجودة حذف من الكلام ده. أبدا تنتبه وتعرف الحاصل شنيا والتشيخ، فهمت ولا لسه؟ أها تلقاه في شنو؟ في مثل الطبري في موضع أو موضعين قال زي ده في نسخة، وفي بقية النسخ يكون شنو؟ ما في. طيب عندك الكتاب القول البديع في الصلاة على الشفيع، الإمام شمس الدين الصخاوي تلميذ الحافظ ابن حجر الأسقلاني شايف جايب أنه يجوز كيف يجوز الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بالكيفيات القير المعثورة، وصرد الكلام ونقلوا في كتاب القول البديع طبعه هسه النسخة الموجودة عندنا في السوق كل حذفوا الكلام ده. طيب الكلام وين؟ لمن كتب شمس الدين الصخاوي جو من بعده علماء بكم بخمسمية سنة نقلوا في كتبهم، الكتب الثانية دي العبارات قاعدة في الكتب الجديدة شنو ما موجودة. طبع زاد المعاد في حد خير العباد ابن القيم عامل فوق شنو باب من أبواب الطب في كتاب زاد المعاد بيقع في المجلد الرابع من حرف ألف لحد حرف شنو ياء، رتب الطب ها الألف الحمزة لمن جاء جاي فوقه الحجبات المحاية البخرة يلا كده كله كاتبه. لا من كتبه هسه الطبعات القديمة كلها هسه قاموا طبعوا طبعة جديدة، أنا شفتها بعيني والزول اللي اشتراكوا ثلاثة رجع علي بتاع المكتبة طبعوها في مجلدين حذفوا الكلام ده، بيتكلموا في كلام زي ده يا شيخ وقاليك أو ما قاليك، لكن في أشياء ما قدروا يحذفوها لأن بعد ما ثبتت في الكتب دي نقلتها كتب أخرى جابتها. منها ابن تيمية في الكلم الطيب جاب الحديث بتاع شنو يا أخوانا ها اللي أورد البخاري في الأدب المفرد إذا كان التقاعد وكرعينك خدرت تمد كرعينك تقول شنو ومحمدا هم غير العيزر قال يا النبي انت بقيت مشرك، وابن تيمية جايبه في كتابه كده زي دي حاولوا يجيبوا طبعة طبعوها اللي هي شنو الحذفوا من الكلام، قلنا اليوم القديمة قاعد وريناهم ليها مش غادي لأن زي ده شغل شغالين بينهم واقع يا ود الشيخ. الأمهات يقدر يحذفوا أو يضيفوا ما بيقدروش ما بيقدروا. طيب نحن نرجع لكتابنا نخلي الونسة هنا في الصلاة والجرجير. طيب جماعة من أهل الفقه والأصول قال شنو يا أخوانا قال ما في معنى من ذلك، ده قال شنو هذا روايتك فناولنيه وأجز لي روايته فيجيبه إليه من غير نظر فيه وتحقق لروايتي فهذا باطل. البطل الرواية شنو يا أخوانا عدم التأمل ولا شنو؟ فإن وثق بخبر الطالب ومعرفته اعتمده وصحة الإجازة، كان يعرفنا الطالب ده نجيت يعرف الرواية قال كما يعتمده في القراءة، فلو قال حدث أني بما فيه إن كان من حديثي مع براءتي من الغلط كان جائزا حسنا. شايفي أو كده زي ده هاي أنا أجزتكم بشرط كون يكون شنو أي غلط أنا بريء منه ما ينسب لي أنا ده كشايف رواية وشرط. الضرب الثاني قال المجرد بأن يناوله مختصرا على هذا سماعي، بس يقول الكلمة دي، واحد يقوم يديك الكتاب يا عبد الله هذا سماعي، مش قال ارويه عني، بس هذا سماعي. فلا تجوز الرواية بها على الصحيح الذي قاله الفقهاء وأصحاب الأصول وعاب المحدثين المجوزين. المحدثين جوزات قال لهم كلامكم غلط. فرع، جوز الزهري ومالك وغيرهما إطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية بالمناولة. ممكن تقول حدثنا وممكن تقول أخبرنا بالمناولة، وهو مقتدى قول من جعلها سماعا. وحكي عن أبي نعيم الأصبهاني وغيره جوازه في الإجازة المجردة. شايف الإجازة المجردة من كلمة أرويان. طيب الصحيح وين يا مولانا؟ والصحيح الذي عليه الجمهور وأهل التحري المنع وتخصيصها بعبارة مشعرة بها في أثناء أدائك لهذا الإسناد، تشعر الناس بأنك إنت ما رويتها بالسماع ولا أخبرك بها، تنبئ على أنك إنت رويتها بشنو؟ بالمناولة. كحدثنا وأخبرنا إجازة أو مناولة، وإجازة أو إذنا، أو في إذنه، أو فيما أذن لي فيه، أو فيما أطلق لي روايته، أو أجازني، أو لي، أو ناولني، أو شيء في ذلك. تنوى يا شيخ جامع القول شنو الوسط. وعن الأوزاء تخصيصها قال ممكن تقول خبرنا، والقراءة بأخبرنا، ده اصطلاح عندك انت. واصطلح قوم من المتأخرين على إطلاق أنبعنا في الإجازة، واختار صاحب كتاب الوجازة، صاحب كتاب الوجازة فيه شنو يا أخوانا في التصريف الإجازة، قال مع الرعاية، قال ممكن تقول شنو، ممكن يقول أنبأني إجازة، أنبأني إجازة. وكان البيهقي يقول شنو هذا الكلام، وكان البيهقي يقول أنبأني إجازة لأنه عنده شنو إجازات كثيرة يرويها عن شنو. وقال الحاكم الذي أختاره وأحدت عليه أكثر مشايخي وعمة أسري أن يقول فيما عرض على المحدث، عملت عرضه فأجازه شفاها خشم بخشم تقول أنبأني، وفيما كتب إليه كتب إلي. وقد قال أبو جعفر بن حمدان كل قول البخاري قال لي فلان قال أرض ومناولة. وعبر قوم عن الإجازة بأخبرنا فلان أن فلانا حدثه أو أخبره، واختاره الخطابي وحكاه وهو شنو ضعيف. واستعمل المتأخرون في الإجازة الواقع في رواية من فوق الشيخ حرف عن، فيقول من سمع شيخا بإجازته عن شيخ قرأت على فلان عن، يجيب الحرف ده فلاني، اسمع العبارة دي كده. واستعمل المتأخرون في الإجازة الواقعة في رواية، رواية منه في رواية من فوق الشيخ. اتبع كان أصلا ما بيترويش نيا خلنا عن الشيخ مباشرة نمرة واحد، رواية من فوق الشيخ حرف عن، فيقول من سمع شيخا بإجازته عن شيخ، هناك برضو قرأت على فلان عن، تجيب الإبارة دي قال تقول عن فلان. ثم إن المنع من إطلاق حدثنا وأخبرنا قالوا ما يقولوا لا يزول قال بإباحة المجيز ذلك. واحد كان قال أنا جوزت لك تقول ده ما بحل الليه لأنه ده مصطلح لابد أن تتبع فوق شنو الشي اللي ماش عليه على العلم. القسم الخامس من طرق التحمل ولا شنو كده، بيقول الكتابة زي ما نحن بنروي الحديث بالإجازة رويناه بالمناولة، تاني نروي الحديث بشنو بالكتابة، وهي أن يكتب الشيخ مسموعه لحاضر أو قائب بخطه أو بأمره، تكتب له أشي سميته حاضر أو قائب بخطك أو بأمره، تأمر واحد يكتب له. وهي ضربان مجردة عن الإجازة زي السبقة دي، ومغرونة بأجزتك ما كتبت لك عجزتك ما كتبت لك أو كتبت إليك ونحوه من عبارات الإجازة. وهذا في الصحة والقوة كالمناولة. يأتي مناولة، ما مناولة مقسومة لاثنين، مقرونة وغير مقرونة. ها المناولة المقرونة ناولوك وقارنوا كلمة قابلوا كلمة ناولوك بشنو بعجزتك. وأما المجردة فمنع الرواية بها قوم منهم الغادي الماوردي والشافعي، وأجازها كثيرون من المتقدمين والمتأخرين منهم أيوب السختياني ومنصور والليث وغير واحد من الشافعيين وأصحاب الأصول، وهو الصحيح المشهور بين أهل الحديث. ويوجد في مصنفاتهم كتب إلي فلان قال حدثنا فلان، والمراد به هذا يا حديثات اللي كتبناها، وهو معمول به عندهم معدود في الموصول لإشعاره بمعنى الإجازة. الخبر اللي بيجي بهذا الخبر يا أخوانا نعتقد من الأخبار الموصولة ما من الأخبار المقطوعة. وزاد السمعاني فقال هي أقوى من الإجازة كمان. ثم يكفي معرفته خط الكاتب، الإنسان لو عايشته وعشرته كان كتب بتعرف شنو كتابته. ومنهم من شرط البينة إلا يكون في شاهد يشهد على أنه دي كتابة فلان، قال هو ضعيف. ثم الصحيح أنه يقول في الرواية بها كتب إلي فلان قال حدثنا فلان أو أخبرني فلان مكاتبة أو كتابة ونعوي، يجيب ما يشعر بأنه الرواية كانت بالكتابة. ولا يجوز إطلاق حدثنا وأخبرنا، وجوزه منه الليث ومنصور وغير واحد من علماء المحدثين وكبارهم. الغزم السادس إعلام الشيخ الطالبة أن هذا الحديث أو الكتاب سماعه مغتصرا عليه. يا فلان أي النسائي ده سمعت أنا أو رويت أنا، لكن ما قال له شنو رويتك أو أجزتك، هل يجوز له؟ فجوز الرواية به كثير من أصحاب الحديث والفقه والأصول، والظاهر منهم ابن جريج إمام أهل الحديث بمكة، وابن الصباح الشافعي، وأبو العباس الغمري شايف بالمعجمة المالك. قال بعض الظاهرية لو قال هذه روايتي لا ترويها كان له روايتها عنه. والصحيح ما قاله غير واحد من المحدثين وغيرهم أنه لا تجوز الرواية به، لكن يجب العمل به إن صح سنده. قبل ما أعلمك فقط بدون ما يقول لك إرويه عني، قال العمل بها يجوز، كان الحديث ده صح عندك ممكن تعمل بمقتضى ما جاء في الحديث، لكن ما بتجعله رواية. ليش نو؟ وما ربما يكون عنده فهم على أنك إنت ناقص في الأهلية بتاعت التحمل، عشان كده ما رواك له، ما نجعله هو كمان شنو ما يعرف أي حاجة. لا، وكونه ما أجازك وبس اكتفى بذلك يخلوه على ذلك. القسم السابع، فاضل لنا واحد ولا كم؟ ها؟ الوصية هي أن يوصي عند موته أو سفره بكتاب يرويه، فجوز بعض السلف للموصى له روايته عنه، وهو غلط وصواب أنه لا يجوز. واحد دار يسافر أو قرب يموت، يا أخي أنا مسافر ماشي الدحب الشمالية، أو أنا بقيت أجوز كبير عمري 90 سنة داير نموت، أنا وصيت لفلان لك الجمع من كردفان خليه يروي. شايف؟ الوصية هي أن يوصي عند موته أو سفره ماشي الشمالية بكتاب يرويه. قال فجوز بعد السلف قال للموصى له، الزول جاء من كردفان قال يروي طوالي روايته عنه. النووي قال هو غلط وصواب أنه لا يجوز. القسم الثامن ده الأخير الوجادة، وهي مصدر لوجد، ها بيقول مولد، مولد معناه ما سماعي ما سمعه من العرب. ما قلنا عندنا السماعي وعندنا جنو كلمات مولدة. الشعراء اللي جوا بعد ما جاء الإسلام و بيجوا يتكلم في الشعر بسموم المولدين، لغتهم فيها شنو خلط، في لغة زي بتاعت أبي زيد السروج قوية، وفي لغة شنو بتاعت أنطاني وأنطاك ده. بما به لا ينعرف. ما خلاص اللغة العربية اختلت شنيه عنها من الناس ما فقد شروطها. يلا كده زي ده. طيب الوجادة دي بيقول مصدر لكلمة وجد مولد غير مسموع من العرب، كان سمع من العرب ما اسمه سماعي. يلا طيب قال وهي أن يقف على أحاديث بخط راويها لا يرويها الواجد، فله أن يقول وجدت أو قرأت بخط فلان أو في كتابه بخطه حدثنا فلان. حس ما منا من أحد هنا الناس الكبار إلا وجد كتاب لكتابة بالقلم وكتابة بشنو بالدوائر بتاع جد، ولا ما في كلكم من القاعدين دي ولا ما يهم لا حاصل ولا كده ونصي. الشيل كتبه جدك ده كان حديث، طيب داير انت ترويه تقول شنو، تقول شنو هنا في الرواية؟ ها أخبرني جدي أو حدثني جدي أو وجدت بخط جدي. نقول هذه رواية بالوجادة، وجدت كيد لقيت أنا كده ما حلي اللي حبته، بل جد أبو قول جد جد جدد كده اللي تحت وإن سفر. أها حسنا ممكن يكون في شنو في مساوى بتاعت 200 سنة 300-400 سنة وتلقى الكتاب قاعد وموجود، لكن الورق لو لفيته كده بيتكسر. أها وعرفت عن الخط هناك لقيته ده خط جدي، قالوا ده برضو خط جدي أو جد أبوي ده جد أبوي، وهو في نفس الوقت رواية راويها. انت ممكن تروي الرواية دي وتجي تقول وجدت بخطه، دي الوجادة ذاتها اللي هي أقل واحدة من الثمانية، أعلاها هناك السماء من الشيخ، ثم شنو العرضة، ثم شنو تجي تخش الإجازة، تنتهي منها تخش الأقسام، آخر واحدة في الثمانية اللي هي الوجادة. وقالك لما قالك يلا كده زي ده. الشيوخ الكبار اللي عندهم المكاتب تركوها الشيخ الفلان الشيخ الفلان، لمن تقلب في الدفاتر بتلقى شنو خطه، لمن تعرفه، بل انه مخطوطات كتبها بيده مخطوط كتاب كامل، او تقول شنو وجدت بخطه في كتابي الذي سماه كذا. الكتاب في عالم المخطوطات ما خش في عالم المطبوعات، دي الرواية بشنو بالوجادة بالوجادة بالوجادة. وقع علينا. طيب كده نرجع، وهي أن يقف على أحاديثه بخط راويها لا يرويها الواجد، فله أن يقول وجدت أو قرأت بخط فلان أو في كتابه بخطه حدثنا فلان ويسوق الإسناد والمتن، أو قرأت بخط فلان عن فلان، هذا الذي استمر عليه العمل قديما وحديثا وهو من باب المنقطع. لكن فوق شنو وفيه شوب الاتصال في الشوائب في خيوط شائبة جزء شيء من الاتصال، وجاز فبعدهم فأطلق عليه حدثنا وأخبرنا وأنكر عليه. ما بتقول حدثنا ولا أخبرنا، ناس جعل الوجادة زي شنو يا أخوانا زي الإجازة، الإجازة ما أجازه فوق شنو حدثنا وأخبرنا. يلا كده زي ده. لكن قال وأنكر عليه، وإذا وجد حديثا في تأليف شخص أو ذكر فلان أو قال فلان أخبرنا فلان، وهذا منقطع لا شوب فيه. يعني حسيت لما تقول النووي قال لو عندك سنة يوصلك لرياض الصالحين إجازة عامة خلاص يبقى عندك اتصال، كم ما عندك سنة يوصلك لرياض الصالحين اسمه انقطاع، عندك سنة يوصلك لقول ابن حجر الأسقلاني في الفتح اتصال، ما عندك سنة يوصلك اسمه شنو يا أخوانا، ده كله من باب المنقطع واضح ده. طيب وهذا كله قال إذا وثق بأنه خطه أو كتابه، وإلا فليقول بلغني عن فلان أو وجدت عنه ونهوه أو قرأت في كتاب أخبرني فلان أنه بخط فلان أو ظننت أنه خط فلان أو ذكر كاتبه أنه فلان أو تصنيف فلان أو قيل بخط أو تصنيف فلان. تقول العبارات دي اللي بتدل شنو يا أخوانا على التمريض بقير ما إسناده يمرضه، وإن نقل من تصنيف لكتاب مستقل فلا يقول قال فلان إلا إذا وثق بصحة النسخة بمقابلته أو ثقة له، فإن لم يوجد هذا ولا نحوه فليقول بلغني عن فلان. ده كله قبل ما تطبع الكتب يا أخوانا. لكن لما انتبه تقول قال ابن حجر طواني في الفتح الباري، تقول قال ابن عبد البر في الاستذكار طواني مباشرة، لأنه جبيل النسخ ما بيوسق فوقها إلا بعد شنو يقابلها إنسان عنده خبرة فوقها. أو وجدت في نسختي من كتابه ونحوه، وتسامح أكثر الناس بهذه الأعصار بالجزم في ذلك من غير تحر. ليش نو ما قال لنا إبقاء سلسلة شنو يا أخوانا؟ إبقاء سلسلة الحديث بس ده شي داير إنه. والصواب ما ذكرناه، فإن كان المطالئ متقنا لا يخفى عليه قالبا الساقط أو المغير رجونا الجزم له إن شاء الله يتأكد يقول جزما النووي قاله في رياض الصالحين. وإلى هذا استروح كثير من المصنفين في نقلهم، كلهم جعلوا الكلام ده فوق راحة. أما العمل بالوجادة فنقل أن معظم المحدثين المالكيين وغيرهم أنه لا يجوز، وعن الشافعي ونظار أصحابه جوازه، وقطع بعض المحققين الشاميين بوجوب العمل بها عند حصول الثقة. وهذا هو الصحيح الذي لا يتجه هذه الأزمان غيره. ده الإمام النووي قطع بهذا النوع. طلعنا من الأقسام الثمانية، النوع الخامس والعشرون، رجعنا لأصل الحديث هنا. حسن هنا بنعدد في شنو أخونا أنواع الحديث. ده الخامس والعشرون يكون قباله قرينا كم؟ 24. جميل. كتابة الحديث وضبطه وفيه مسائل. يعني أي زول الباب السبق ده، أي زول روى الحديث ما رواه بطريق من الطرق الموجودة دي مقبول ولا مردود؟ يلا كده اسمه متساهل، روايته بنشيلها غادي وما بنعمل بها. ده كمان داري يورينا الكتابة نكتبه كيف، نضبطه كيف، وفي مسائل تحت الكتابة والضبط. إحداها اختلف السلف في كتابة الحديث فكرهها طائفة وأباها طائفة، ثم أجمعوا على جوازها. الطائفة اللي كان قبيل منعت شنو منهم ابن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وأبو سيدنا الخدري وأبو هريرة وابن عباس وآخرون. والناس اللي أباحوه سيدنا عمر وسيدنا علي وابنه الحسن وابن عمرو وعنس وجابر وابن عباس وابن عمر يلا والحسن وعطاء والسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز، ديل كل ينقال شنو يجوز كتابة الحديث. بعد ذاك اتفقوا. طيب السبب شنو يا أخوانا؟ اسمع الكلام ده. اختلف السلف في كتابة الحديث، السلف ذاتهم فكريها طائفة وأباها طائفة، هم سلف في زمن واحد. اي في زمن واحد، وده قال جايز والتاني قال ما جايز. ما السلف ما مصدر لكن مصادر التشريع، وكيف يقول واحد جايز والتاني يقول ما جايز؟ طيب حصة الشريعة قالت نتبع منه، القال جايز ولا القال ما جايز؟ اذا ما في اسم لواحد. والشريعة ما امرت باتباع غير المعصوم، لكن امرت باتباع العلم اللي بيجيبه اللي بيوافق ما في الشريعة. كل حصة ما فرقوا بين الشخص وبين الشريعة، بين الشخص وبين العلم الشرعي. قال ما هو قال شخص براو ده اسمه إلياس، والشرع ده الفقه ذاته، الفقه ما عنده علاقة بإلياس ولا إنياس، عنده علاقة بس بالقائدة بتاعته كده جائز وكده ما جائز. والبكوري يقول كم سلف قالوا ولا ما قالوا، ليه حصة وما فرق بين شنو بين الشريعة وبين شنو الشخص؟ حاجة عجيبة وغريبة واقع. طيب نخذ بالنا جدا النقطة دار أنبهكم، سلف عجازوه سلف منعوه. يوم أجيز واحد من الصحابة ما عارف أنه أجيز، ويوم منع واحد من الصحابة ما يعرف أنه منع، وده كثير في زمن الصحابة. ناس عملوا حاجة عندهم جائزة ومنع منها ما الخبر ما جاءه، وفي ناس كمان بيعملوا حاجة قال للناس دي ما بتجوز وروهم على أنها جائزة وهم ما يعرفوا أنها مباحة، عشان كده الناس أجازوها. انت بتقوم تروي رواية فلان من السلف أجاز وفلان منع. حس كده يريدنا السلف شنو؟ السلف شنو؟ كده السبب شنو يا خلنا؟ واحد من الصحابة الشي منع وما يعرف أنه منع، شنوسخ ما يعرف أنه نسخ، ما بلغه يا أخي. ما ممكن الشي لما ينسخ الليلة والدنيا كلها شنو تعرف به؟ ينسخ واحد يعرف بعد يوم، بعد يومين، بعد سنة، بعد سنتين، واحد بعد يقول أنا ما معترف أنه ما نسخ ولا ما وقع عليه. ده السبب في كونه أجازه بعد السلف ومنع بعد السلف. كريت النقطة دي ما تفوتها، لابد تفهم. فهمت ولا لسه؟ أيوة. سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نبيء سرارنا أمهات أولادنا، والنبي صلى الله والوحي يتنزل أول النبي صلى الله عليه وسلم حي. طيب حسا السرية يجوز تبيعها بعد ما بقت أم الولد تباع؟ أم الولد ولدت ولا ما ولدت؟ بمجرد ما ولدت شنو؟ بقت حرة، حرية نص. كانت تموت بجاهي ما بتخش الميراث. تعمل كم يا أخوانا؟ استبرابي شنو؟ حيدة واحدة تلبس طوبة يجي واحد يشيلها يوديها مشروع التواني ولا ما هو؟ مش دي حكومة؟ طيب الصحابة سووا، سعد كانوا بيسووا، ديل سعد كانوا بيفعلوا ذلك؟ ما عارفين أننا نسلم نهى. بعد جاءهم النهي كفوا عن النهي عن ذلك. قال لك كده زيدا العزل، جماعة من الصحابة كانوا بيعزلوا، هو أن يأتي الإنسان أهله حتى إذا شعر بعد ذلك شنو عزله الأمة عشان شنو ما تحمل، وكان حملت تقوم الولد كان بيعمل، وإنه سلم شنو بعد ذلك نهى عن العزل. ثم جاءت أقوال وروايات بتقول هل يجوز مطلقا أو ما يجوز مطلقا، ولا إلا في حق الحرة ما بيجوز، في حق الأمة يجوز إلى غير ذلك. تأتي التفاصيل. وقالك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كتابة الحديث. قال ما تكتبوا؟ قال لا تكتبوا عني غير القرآن، فمن كتب عني غير القرآن فليمهم. اتفقوا على أن الحديث صح أنه ما تكتبوا عني غير القرآن، لكن اختلفوا السبب شنو. قال لعل بعدهم أو أكثرهم كان لم يكن يجيد الكتابة، واحد. اثنين، خشية أن يختلط الحديث مع القرآن، نهوم للإلة دي. لا، من خلاص الناس يعرفوا القرآن ويعرفوا الحديث، بعد ذاك الإذن جاء. الإذن جاء متين؟ جاء في أواخر أيام حياة النبي عليه الصلاة والسلام، هو في خطبة حجة الوداع بعد بأيام، ما أخذ سنة، انتقل لجوار الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام خاطب الناس، وفي واحد خالك من ناس اليمن سمع الخطبة عجبته، قال اكتبوها لي. النبي عليه الصلاة والسلام قال اكتبوا لأبي شاهد، مسلم في الصحيح، كتبوا له. جبل نهى وهنا أزين، واحدين كان بيعرف النهي بس لكن ما يعرفوا أنه كتب لأبي شاهين، واحدين يعرفوا أنه أبي شاهين، عشان كده الاختلاف يجي من السلف. عرفت السبب ولا ما عرفته؟ يلا كده زيدا. السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رضعات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن ممن يقرأن من القرآن. قالت 10 رضاعة، المرأة تردي جنى 10 مرة حتى يبقى شنو ابنها من الرضاعة، ده جنى آخر ما ولدها من بطنها. العشرة مرات دي الشريعة نسختها الحديث النبوي. قال المرأة بس كان ردع الجنى ما جنى 5 مرات الجنى بيبقى جنى. قالت الكلام ده كان آية قرآنية، والآية دي توفي النبي عليه الصلاة والسلام ما أنا نسخت، لكن ناس ما يعرفوها نسخت. دي رواية السيرة في مسلم، حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الناس بيقروها من القرآن. طيب أمش سيدنا أبي بن كعب الأغرب من ذلك، وأنا ذكرت لكم قبل ذلك، أمش جيب البخاري أفطم. سيدنا عبد الله بن مسعود كان بيقول المعوذتين ما من القرآن، من أكبر المشكلات الموجودة في البخاري، في البخاري قال ما من القرآن، قال أتي أن النبي كان يتعوذ بهما. وعبد الله بن مسعود هو قوادة بتاع الصحابة، قال أخذت بدءا و70 سورة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينازعني فيها أحد. وسيدنا عمر يعترف يقول ده إمامنا قائدنا ومده النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث صح، من أراد منكم أن يقرأ القرآن قضا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أمي عبده، ويقول سورتين الفلق والناس، ده شنو إلا يذكر فوق التعويل. طيب أبي بن كعب، سيدنا عمر قال أبي بيقرأ وزيد بيقرأ وفلان بيقرأ، لكن قال مشكلة أبي ما يقبل النسخ. كيف؟ في مصحف بتاع سيدنا أبي فيه سورتين، سورة الخنا والخلا، قال ما منسوخات. لما قال لك بالعربي يا شيخ سورة الغنى في القرآن هسه عندكم ليها كله عينته كويس، لكن في مصحف سيدنا أبي فيه موجودة الغلطة المالكية، يقول بسم الله الرحمن الرحيم سيدنا عمر، شوف السنن الكبرى للبيهقي، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثنى عليك الخير، بسم الله الرحمن الرحيم ونخنأ لك ونخنأ. سورة الخنا والخلا، سيدنا عمر وقير من الصحابة قال لأبي نعم إنت أقرأنا، لكن دي نسخت، قال ما نسخت، موجودة في كتب أبي، في مصحف سيدنا أبي موجود. حسنا كله أنا جبت لكم بيان عشان تعرف شنو كون السلف اختلفوا في حاجة، واحد بلغوا شنو واحد ما بلغوا، بس عشان تعرف الكلام ده، ما تجعلهم كلهم في وقت واحد وفي زمن واحد واتصالات واحد، طب الظهر جات والساعة واحد وواحد دقيقة، لا ما واحد يبلغ الخبر والتاني ما يبلغ الخبر، بس هو في ذلك واضح. أجمعوا قال على جوازها، شايف بعد ما آخر حاجة أجمعوا على جوازها، وجاء في الإباحة والنهي حديثان، فالإذن لمن خيف نسيانه، ده من جملة ما قيل برضو، قال الإذن للزول اللي سمع الحديث النبوي وخايف ينساه قال يجوز يكتب، أو والنهي لمن أمن وخيف اتكاله، زول أنه متأكد ما بينساه لكن خايفين عليه، كان كتب يتكل على الكتاب، الرأس يصبع فيه حاجة ولا ما فيه حاجة، ما فيه حاجة، قال ده لأجل الكلام ده، ده مما قيل من جملة أهو، شايف؟ أو نهي حين خيف اختلاطه بالقرآن، ده هو الوجه ذكرنا، وأذن حين أمن ذلك، ثم على كاتبه صرف الهمة إلى ضبطه، دار تكتب الحديث هاي، أصرف الهمة إلى أنك تضبط الحديث، الحديث كان بيكتبه يا أخوانا، حسنا تمشي السوق تجيب نسخة، مرتاحين ولا ما مرتاحين؟ مروقين كمان، حسنا كان قالوا تكتب البخاري والله واحد ما يقرأ وخلاص، ولا ما أخضر إذا بس كان قال تقرأه بمتن وشرح شنو مشكلة ولا ما مشكلة، لكن بتدفع شنو جنيه واحد بس يدق له وتدخله في جيبك وتمشي، نعم كثيرة علينا، عشان كده نحن الناس في الزمن ده نجر كلمة الحمد لله كثير كثير كثير. نعم الله علينا كثير، نحمد الله ونسأله المزيد. شايف صرف الهمة إلى ضبطه تضبط الحديث، وتحقيقه تحققه، شكلا تكتب الشكل، ونقطا النقط، قال يؤمن اللبسة بحيث الكلمة نقدر نفهمها زي ما هي ما تلتبس علينا. ثم قيل إنما يشكل المشكلة، طبعا كون الكتاب كله شكله ده شغل تعوج مساي هاي شغل بتعوج يشكلوا له شنو، هو العرب قبيل القران لما نزل لا في شكل ولا في نقط، ليش نو اللغه عندهم كده زي ده، بس اهو تجي بس كان الكلمه قالوها بيعرفوا بس بالاشاره ما بيحتاج للنقط ينقطوا، لكن لما الجماعه احتاجوا في مصطلحاتهم عمل لهم الشكل والنقط. طيب كتاب تعمله حسا من أول لآخر وكله مشكل لشغل التعوجة مع عملين العرب ما بيحتاجوا شنو لكونه إلا شكل لهم الكتاب، بيشكلوا شنو المشكل، الكلمة هل هي بضمة أو بفتحة، ما بتاع الإعراب يا شيخ، أسماء الأشياء، أما بتاع الإعراب ما في زول بيشكل له من العرب، ما ممكن زول كان بيتكلم باللغة العربية السليقة جاء يقول زيدا ما في، ومررت بزيد ما في، ورأيت زيد ما في، أصلا ما في، 100 سنة زول نطقى يوم واحد ما في، لكن الأجمل لما جات فينا أخوانا رأيت زيد، يلا كده زيد، ترى فهمت الحتة دي؟ أجاب لنا شكل لجنو، الأجمل يا ود الشيخ، طيب الحديث يقول الجار أحق بصقابه. كلمة صغب اسمها قريب اللغة، قريب اللغة دي بتحتاج للضبط، لعربي ولا لعجمي، صاع تقول بفتح الصاد، قاف تقول بفتح القاف، باء بكسر الباء الموحدة التحت، هيدا دمير ما بيحتاج للإعراب، أي حاجة في الدمير في الإعراب ما بيحتاج العربي شكل لهم، إلا تكتب له قلت تعمل الدم في التح، جاي من وين التح، ما هلا لكونك تقرأ الحديث، والله ما وقع عليك، زل ما بيعرف سقب هو وسقب هو إلى غم لسه ما تقرأ الحديث. أمش أقرأ اللغة حتى تقرأ الحديث. ما فوضى وريه الشغل ده ما فوضى. فيه عساكر وجنود يجي يتكلموا معك كده. ده هذه القاعدة يا شيخ. لكن لو بقى شغلانا شنو اللي بيحكمنا منه ما في الحديث ده منه ما في أظن صوي كده بس قال شغل بتاع رجالة. لكن شغل بتاع العلم أو كده زي ده بس. ها نشكل الكتاب كله نشكل الكتاب كله. ما فهمت يا أخوانا. ما يشكل إلا المشكل وليت ما أوقع عليكم. الكتاب كله مع إعراب يا أخوانا. طيب أقرأ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ها بني الوش يا أخوانا إنما الأعمال بالنيات. يشكل شنو؟ ما بيشكله هنا. عن عمر بن الخطاب ما في واحد من العرب يقول عن عمر بن ما في مية سنة زول يقول عمر ما في. كان قال عن عمر يقول عن عمر بن لما قال لك ما للإعراب أصلا ما بيشكله في لغة العرب. التشكيل ده جابته العجمية العجمة هي اللي جابت الكلام ده. يا هو العجمة هي اللي جابت لنا شنو؟ نشينا الورقة يوم الجمعة نصعد في المنبر شنو يا أخوانا العجمة. كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم زمن الخلفاء الراشدين مئات السنين ما في ذلك يخطب بالورقة. مئات ما في لا من الناس العجمة تمكنت فوقنا لقينا هنا والراس بقى فادي ألا في إطار ألا كده بس. الكلام ده ونصه ولا صحيح يا أخوانا؟ انت يا لا توري الكلام ده يمكن صحيح كده يكون ورثه صحيح. ده الواقع ده الحاصل كده. الأجمة جابت حتى بتاعت إعراب ما بتحتاج للشكل. أنا أصلا ما ذكرت لكم المثال يا شيخ. ها الحديث بيقول شنو؟ الجار أحق بصقابه. ده اسمه قريب اللغة. أي زول بيقرأ الحديث محتاج لكونه شنو؟ يتعرف إليه بشكله زي ده قلنا ولا ما وقع عليه؟ ها الكتاب كله نشكله ولا ما نشكله؟ ما نشكله إلا لابد نفهم الكلام ده. شايف؟ قال إنما يشكل المشكل. المشكل ما هو الغريب يا مولانا. نعمل الشكل في المشكل ونقل عن أهل العلم كراهة الإعجام والإعراب ذاته إلا في الملتبس. مكروه الشغل بالسودة يا مولانا. لأن الكلام ده بالعربي ما بنفهم. عمشي عبر اللغة العربية الحديث فوضه. يلا عمشي غادي بس كده زي ده. ما فوضى. اتعلم اللغة وبعدين اقرأ الحديث. وقيل يشكل الجميع. تلقون بتناس المطابي. الكتاب المشكل بدي زركة يا صبها وبيبقى الكتاب بتاعته شوية تقيلة وكده زي ده. ويلا يتعين ده قال يشكل الجميع. ده قول. لكن الاول المشكل بس فقط. الثانية ينبغي أن يكون اعتناؤه بضبط الملتبس من الأسماء أكثر. اسم ها هل هو ابن عدي ولا ابن عدي؟ هل هو ابن عقيل ولا ابن أقيل؟ وقالك الأسماء الفوق زيدا. هل هي حزام ولا حزام؟ هل اسمه قندر ولا اسمه قندر؟ بيجينا باب بتاع الأسماء عشان تقدر تضبط الأسماء. اسم تضبطه، المشكل تضبطه، أما الإعراب ما في زول بيعمل له شكل في الإعراب. يلا كده زي ده. من الأسماء أكثر ويستحب قال ضبط المشكل في نفس الكتاب وكتبه مضبوطا واضحا في الحاشية قبالته. ها ده كمان وجه من أوجه الضبط. قال الكلمة المشكلة هي موجودة جوا الكتاب تاني تكتبها في الحاشية. الحاشية الطرف الفادي ده في الكتاب يهو يسموه الحاشية ده. الحاشية معناه الطرف. في الجلابية كان قالوا الحاشية محل الكفة بس. يعني الحتة ما فوق الكتابة دي اسمها شنو؟ حاشية. يعني الكلمة المشكلة دي بعد ما كتبناها جوا تاني نكتبها شنو برا عشان تتأكد منها صحيحة. ده اصطلاحهم زي ده. ها قبالته جنب الكلمة ذاتها. فوق طوالي نقوم نكتبها حتى تتأكد منها. ويستحب تحقيق الخط دون مشقه وتعليقه. برضو ده مستحب. الحرف تحققه. تحققه شنو؟ ما يكون تعمل الواو زي الراء. يجي زول نظره ضعيف ما يقدر يتأكد أنها راء ولا واو. تعمل الواو عديل الدائرة بتاعته في النص تكون واضحة عشان ما يشتبه بالراء الكتبة شنو هي بخط تقيل. وقالين ولا شيء المشق معنى الكتابة بسرعة. أها. والتعليق كونه بعض الكلمات مشتبكة مع البعض. يعني أي كتابة كتبت بالعربي يجيبوا لزول عالم بالعربية يعاين كده ما يقدر يقرأ ما كويسة. مهما كان السماحة سماحتها بس كونه مما الإنسان يرفع زي ما بتقرأ النسخة دي خلاص كده ده معناه الخط شنو سمي. كان بيجي الزول اللي بيعرف العربية وما يقدر يقرأه تفعد الخط شنو. عشان كده كان خطيت بتكتب الحديث ها حتك الخط جميل دال آمل ودال عديل ما تعمل واقف نجي نتردد نقول دال ولا راء لا زين عمل لي النقطة بتاعتها عديل عشان نعرفها. الزال والزين يعمل الزاي طويلة بطولة والزال عمل شنو يا أخوانا بالتقويسة بتاعته وهو قصير نعرفه دال. شايف ما تعمل المشق السرعة وتعليقي بعد الحروف تقوم شنو متلاقي مع بعض. ويكره تدقيقه إلا من عذر. كان جيت تكتب الحديث ما تعمل حروف دقاق دقاق. زمان الناس مساكين ما عندهم نظارات وناس كتبوا بخط دقيق هم شباب. البخاري قال كم هم بناء بذاكروا قروش قروش بتاع الاسم شنو بتاع اللمبه ما عندهم بيشتروا زيت بيولوا بيه لمبه ما عندنا. شباب قال كنا بنشوف بالقمره بنكتب دو القمره بيكتبوا. النهار كله ما يكفيهم الوقت اللي يشتغلوا ليل ونهار لكن بس قروش الزيت كان زيت بيعملوا قطنايه كده بيولوا بيه يعملوا ناي ما عندنا اليوم نكتب فيه دو القمره. طيب كان كتبت خط صغار لما تكبر ما بتقدر تقراه الا تجيب الولد تقول اقرا لي جيب الجاري اقرا لي مرة اقرا لي. عشان كده قال مكروه تكتب الحديث بخط شنو دقيق الا من عذر كضيق الورق ما في وتخفيفه للحمل. الناس ما بيسافروا من بلد لبلد وشالين الكتب مرتوبه في الجمال قال ممكن تعمل خط دقيق عشان الجلد يكون بسيط عشان الحمل في الجمل يكون بسيط لأجل الضرورة دي. أما ما عندك ضرورة زي دي عملوا كبار عشان تقرأه إنت شاب وتقرأه عمرك كم 80 سنة في السفر ونحوي. وينبغي ضبط الحروف المهملة. ها قيل تجعل تحت الدال. الحروف المهملة شنو أخونا تحت الدال. الدال ما مهملة يا أخونا ما عنده نقطة. طيب واحد يجي نقرأه بالدال ولا نقرأه بالذال قال عمل له نقطة تهت. متى عملت له نقطة تهت مقابل له ودعمه ودعمه ذاته عنده نقطة فوق منها شفت النقطة تهت نتأكد أنه يهودان بس. والراء بالتعمه منه زين ما عنده نقطة فوق يبرنا عمل له نقطة تهت عشان نتأكد منها أنها راء. والسين زي ده والصاد والطاء والعين لكل واحد منهم نعمل له نقطة تهت النقطة التي فوق نظائرها. وقيل فوقها قلامة الظفر كقلامة الظفر يعني فوق الحروف دي كان دارين نتأكد أنه دال نعمل له شنو نون زي القلامة كده أقطع الظفر بتاعك ده كده شوفه بيشبه النون ولا ما بيشبه بيشبه الهلال ولا ما بيشبه قال زي القلامة بتاعت الظفر يلا مقتول لفوق. متى ما شفناها أنه ده دال متى ما شفناها أنه ده شنو راء متى ما شفناها أنه دعين ما قيل متى شفناها عرفنا أنها قاء وليس الظاء. وقالينا قال نعملها متجع على قفاها. القلامة بتاعت الظهر كرقدت على قفاها بتشبه الهلال ولا بتشبه يهنون ولا ما يهنون النون بس يا هدي بس القطعة بتاعت النون. وقيل تحتها حرف صغير مثلها شوف الدال قال تعمل لها دال دويل صغيرة تهت ده دليل على أنها دال وليست بذال ويلا قيس على ذلك الباقي. العين تعمل لها عين صغيرة كده ده ها. وفي بعض الكتب القديمة فوقها خط صغير كمان وحدين ده كله مصطلح للحروف المهملة يا شيخ. الدال يعمل لها شنو خط يلا العين خط القين هيا يلا التماش. وفي بعدها تحتها حمزة كلها مصطلحات عملها في الكتب في الحروف المهملة دي تحت الحروف ذكرناها دي تعمل شنو حمزة صغيرة. ولا ينبغي أن يصطلح مع نفسه برمز لا يعرفه الناس. أي ذول داير يكتب الحديث يكتبه بالاصطلاح اللي يكتبه الناس ما تعمل لك اصطلاح خاص. وكان أفرضنا أنك اتسويته تبين في أول الكتاب عشان ما تشكل على الناس، الناس يقروا كتابك وما يفهموا بتقصد شنو. وإن فعل فليبين في أول الكتاب أو آخره مراده، في الأول أحسن. وأن يعتني بضبط مختلف الروايات وتمييزها، فيجعل كتابه على رواية. إنت كتابك ده بتروي على منه؟ حس الموطأ بنقراه، الموطأ عنده شنو يا أخوانا؟ عشرات الروايات. حس الرواية بنقراه بتاعت من يا ولد الشيخ؟ يحيى بن يحيى الليثي. في رواية تانية بتاعت محمد بن مسلمة القانبي. في رواية بتاعت محمد بن حسن الشيباني. يلا حصل مطبوع، حصل قال الموطا اثنين ولا ثلاثة الموجودات فقط. طيب تجعل كتابك على رواية واحدة، انت دار تجيب الموطا مستجيب لنا شذرة مذرة. واحد رواية يحيى، والثاني القانبي، والثاني محمد بن حسن الشيباني، والثالث للست النيسي، والثالث لا لا ما يبقى. الكتاب كله يكون شنو؟ برواية واحدة. كان جيد داير تبين في رواية تانية تعملها في الحامش. وقع عليك على رواية ثم ما كان في غيرها غير الرواية دي من زيادات ألحقها في الحاشية. دي قالت إنما الأعمال بالنيات، ودي نهاية روايتنا. والتانية قالت وإنما لكل امرئ ما نوى، تكتب في رواية غيرنا. الرواية التانية ديك بتعمل لها رموز عشان كده تلقى شنو جيم حا ألف باء دال. يعني مش كل مرة إلا تكرر. داير مثلا تعمل رواية القانبي تقول نكتب لها قنا، متى ما كتبت قنا بقصد رواية القانبي. محمد بن حسن الشيباني شبا، متى ما كتبت شبا من البداية تعمل المصطلحات وتسوق الكتاب إلى زيدا. أو نقص أعلم عليه تعمل له شنو يا أخوانا؟ تلحقها في الحاشية أو شنو؟ أو نقيسة قال أعلم عليه تدي شنو علامة. أو خلاف شايف في خلاف قال كتبه، تكتب أنه في خلاف في فلان قال كذا فلان قال كذا بس. معينا في كل ذلك من رواه بتمام اسمه، لا رامزا إلا أن يبين أول الكتاب أو آخره. ما تكتب الاسم بالرمز، لكن كم بينت في أول الكتاب كده أو زيدا، لأنه بيدرب الاسم الواحد بيتكرر في الكتاب ألف مرة آلاف المرات. كونه يكتب الاسم ده آلاف المرات يملى الكتاب. ممكن تعمل التنبيه في البداية وإلا تكتفي بالرمز. كتب الحديث هسه البخاري بترمز له ويشنو؟ خاء، جامع صغير للسيوطي. البخاري خاء، مسلم مين، أبو داود دال، ها النسائي النون، ابن ماجه ها، يلا كده زيد التماش، أحمد بن حنبل يلا حما، وين في مسد كذا، البيهقي بها، كده زيد كل الكتب عشان الاسم بيتكرر كثير. الكتب بتاعتنا بتاعت الفقه المالكي ما شايف شنو؟ أبا عبد الباقي الزرقاني كذا رمزوا له بالأسان، لأنه الاسم يتكرر مئات أو آلاف المرات، وكل مرة يكتب ويكتلوا بالكتاب يبقى كتلة بلا فائدة، تعمل رمز وتكتفي به. أدى الأشياء ما يجوز فوق الرمز هي الصلاة على الحبيب المحبوب عليه الصلاة والسلام. واقتبع كثيرون بالتمييز بحمرة. في ناس قال بيميزوا الحاجات دي، كان عمل نبي أحمر معناه كذا، كان عمل نبي أسود معناه كذا. ما بتجي النسخة بتاعتك تقع في يدزول آخر ينسخة وما عنده أحمر ولا شغال بأحمر. الحمرة دي شنو بتروح؟ عشان كده تبت بكلمة بفتح الدال وكسر الراء وضم العين أحسن من كلمة بحمرة ولا دبت بالشكل. دبت بالشكل يروح زول يجي يكتب النسخة ما يكتب الشكل، لكن كان كتبت بفتح الدال بيبقى جزء من قراءة الكتاب، ما بيتكتب إلا بيه هو مرة تانية. وقع عليك يا شيخ ما تلحق بحمرة. والنقص قال يحوق عليه بحمرة مبينا أنه شنو، مبينا اسم صاحب اسم صاحبها أول الكتاب أو آخره. قال كان في نجيسة يحوق، عمل ليها شنو بين قوسين محقوفات جاي وجاي كده زيدا. الثالثة من المسائل هل بتتألق بكتابة الحديث وضبط الحديث، ينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة. شايف نغل ذلك عن جماعة من المتقدمين، عندنا نسخ تصحيح مسلم كلها عندها الدائرة كده زي البندورة المطاولة دي. البندورة يا أخوانا ما عندكم مدورة مطاولة، شايف بندورة مطاولة دائرة بس بين أي حديث وحديث زي البندورة المطاولة دي بس كده زينا بس مدورة. وجواش فادي. متى ما شفت الدائرة دي الحديث الرواية دي انتهت. بعدها شنو رواية تانية حس الآن فيه موجود عند نسخ تاسي مسلم عند الكلام ده. نغل ذلك عن جماعة من المتقدمين واستحب الخطيب أن تكون قفلا. شايف الدائرة بتاعت البندورة دي ما تخليها مفتوحة زي الحلال, نقفلها ديها قفلا. فإذا قابل نقط وسطها, النسخة بتاعتك في أثناء الكتابة عاملها دائرة والدائرة فادية. كان جيت كتبت الحديث وعملت المقابلة صححت النسخة طب تام النقطة. أي ذو الجعائل للنسخة بيعرف أنها شنو, راجعوها وصاحوها زي اللوح كان صاحوه يلا كده زي ده كن فيه امتع الشيخ. ويقرأ في مثل عبد الله وعبد الرحمن بن فلان كتابة عبد آخر السطر واسم الله مع ابن فلان أول الآخر. طبعا دي حاجة الناس بيجعلوها صغيرة كبيرة حسد اسمه عبد الله بن فلان عبد الله بن أبي بكر عبد الله دائرين في الكتابة أي مضاف ومضاف إليه يكون في النص أو في البداية لكن ما أو هم قفلوا النهاية لكن ما يكون كلمة عبد في آخر السطر وكلفظ الجلالة في البداية. كان عملت لفظ الجلالة في البداية طيب حس أول السطر يقول شنو الله ابن فلان كده زيده ولا ما وقعد لك الكتابة. واحد اسمه شنو عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد القادر عبد بقت في آخر السطر نمرة اثنين بتبدأ السطر نمرة كم تبقى السطر نمرة ثلاثة بتبدأ فوق شنو ما بتجيب الرحمن وبعدك بتجي شنو كلمة ابنه والكلام مربوط عشان كده ما يجوز. نفس شغلانا النبي صلى الله النبي صلى تعمل الله ها الله النبي رسول الله شوف رسول تعملها في آخر الله عليه وسلم بقى الله عليه السلام الله كلمة الصلاة بتجي شنو في الله عشان كده الكلمة المضاف والمضاف إليه ما يفرق بيناتهم واضح ده ولا كيف. وكذا يكره رسول آخره والله شايف صلى الله عليه وسلم أوله ما يقول الله الله الله صلى الله عليه ولا ما قال والله صلى الله عليه كويس ولا كعبة ما سمها ما سمها ما محلها يا شيخ. شايف أول وكذا قال ما أشبهه. وينبغي أن يحافظ على كتابة الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يسأم من تكراره ها. ومن أقفله حرم حظا عظيما. يلا هنا في ناس ما بيكتبوا السلعم صاد عين ميم صاد صلى الله عين عليه ميم وسلم وهذه نكتبوا صاد بس صاد بمعنى صلى الله عليه وسلم. قال الرمزي ما يجوز إلا للضرورة كده ضرورة دقة الورقة دار تنقله من محل لمحل لكن كتابك قال إن شاء الله يتملي كله صلى الله عليه وسلم ما عليك إلا تكتبها هي بس. وقال دي الفائدة ودي الميزة اللي انت أهل الحديث اتميزوا بها لكثرة شنو صلاتهم على الحبيب المحبوب عليه الصلاة والسلام وتدار تشيل من نفسك الميزة وتبقى شنو انت ما انت بقيت بالميزة دي ذاتها. هو العسل قال دارين نشيل منه الحلاوة لاته كيف قبل الحلاوة بتاعته شنو الميزة بتاعته شنو ما عنده أي ميزة. وهو الصمغ برضه عنده نفس اللزوجة بتاعتك يا النحاء العسل ولا ما هو لكن كان قالوا شالوا منه الحلاوة يبقى ما عنده. من الإشكاليات الكتب بتاعت الصحة والسنة كلها مكتوبة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال المفروض تقول صلى الله عليه وآله وسلم ده المفروض صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وسلم صليت عليه بدون آله. وهناك لما سئل عن الصلاة أجاب بأن الآل فيها صلى عليه بدون آل ناقصة بتراء لا نوع من البتر عشان كده قالوا كان ما المفروض تملأ كتب الحديث بصلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فقط صلى الله عليه وآله وسلم ولا ما وقع لك يا شيخ. يلا وتاني قال ولا يتقيد بما فيما في الأصل. أنا قرأت في كتاب قال أن الرسول قال ما قال صلى الله عليه وسلم، قال ما تتغير به، قول صلى الله عليه وسلم إن شاء الله هو كان كتبها لما كتبها إلا تقولها. كان قال الله، كان ما قال عز وجل، إنت أكتب عز وجل. كان ما قال سبحانه وتعالى، إنت قول سبحانه وتعالى. يلا خليه يقول زيادة نشوف. كان كالراجل، راجل كالراجل يقدر يقول زيادة، يلا كده زيادة. بس قال إن كان ناقصا وكذا الثناء على الله سبحانه وتعالى كعز وجل وشبهه، وكذا التردي والترحم على الصحابة والعلماء وسائر الأخيار. النووي نص على أن كلمة رضي الله عنه زي ما تقال في الصحابة تقال شنو على العلماء. من البدع بتاعة المعاصرين بيقولوا الما صحابة تقول رحمهم الله تعالى، لكن ما تقول شنو فوقهم رضي الله عنهم. نقول يا أخي إنتوا ما تنكتوا، يا أخي ما تنكتوا، كان نكتوا إنتوا بتروا السنة ما بتروا، ما بتعملوا بها. ولا من تقدر أنت تستدلوا تجعلوا الكتب دي الشيء اللي قالته قطعي، ولا من أقدر أن تطبقوا تمشوا غادي غادي. طيب في فوق لي ها اللي هي شنو كلمة رحم الله عليه السلام يجوز أنا أقولها لي نفسي دي. في شنو تيب وفي السنة النبوية الصحيحة ولا ما واضح؟ قلنا ما وقع عليك يا أخوانا. يعني لما نقول جدي المهدي عليه السلام أو نقول عليه الصلاة والسلام الناس يعملوا كده، جائزة في الشريعة ولا حرمة ولا قراها جائزة وخلاص؟ طيب انت ما لك تتكلم في كلمة رضي الله عنه، وبعدين هنا في قشامة قشامة قشامة علمية، قشامة علمية شنو؟ انت مبتع رضي الله عنه معناه شنو كده يا أخوانا؟ الدنيا معناه رضي الله عنه معناه شنو؟ يلا عندها معنيين يا شيخ، عندها إنشاء بمعنى الطلب وعندها الإخبار. طيب أي زول قلت له رضي الله عنه واحد من اثنين، كان حصل الرضا ربنا رضي عنه، ما حصل الرضا رضي الله عنه معناه اللهم ارضى عنه. كما يسعد الخطيب المنبر يقول أيها الإخوان إخوة الإيمان وفقني الله وإياكم، معناه شنو؟ اللهم وفقني وإياكم، الماضي بمعنى المضارع، الخبر بمعنى الإنشاء. الناس اللي بيقولوا الكلام ده شنو عندهم غشامة بتاعة اللغة العربية، غشامة عجيبة خلاص. يقولوا ما يجوز، كيف ما يجوز؟ يجوز يا أخي. قل له أنا رضي الله عني بس كده زي ده، قول عليه وخليه يقول الدار يقوله، ما بيعرف حاجة. كلمة عليه السلام اسمع هنا، شوف الشارع النووي قال ما تقول النبي عز وجل، قال وإن كان عزيزا وجليلا. ليه؟ هكذا أهل العلم قالوا، لأنه اشتهرت في الله عز وجل. أما كلمة فلان اللهم صل عليه وردت في السنة النبوية الصحيحة في صحيح البخاري ومسلم، ما قريت الحديث. اللهم صل على آل أبي أوفى، النبي صلى على غير آل بيته، الناس صلى عليهم، هل يجوز؟ شوف صرح البخاري. بعدين قال يجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم استقلالا، براو فلان عليه الصلاة صلى الله عليه، النبي قال عليه الصلاة والسلام. بعدين قالوا تجوز شنو يا أخوانا؟ طبعا اللهم صل على محمد وآله وأصحابه، بعد ذلك تدخل الجماعة وأمتي وناس فلان وفلان إلى آخر ذلك. وديلا قال استغلالا تجوز عمل بهذا الحديث، وديلا قريته في الأذكار يا أخوانا. كيف هو بيقول ما يجوز أنك تقول لي غير الصحابة رضي الله عنه؟ شوف زاد المسير في علم التفسير العلامة المحدث ابن الجوزي 10 مجلدات فسر به القرآن بالرواية. شوف الآية بتاعت التوبة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، والذين اتبعوهم بإحسان تبعوا منه المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان 200 السنة الأولى ولا كم؟ إلى يوم القيامة القرآن يقول رضي الله عنه ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. في القرآن في قال يا هادي لخ مساكن يقول ما يجوز، عشان كده كان قال ما يجوز. أقول ليش يا أخوانا؟ أنا ذاتي رضي الله عني خليه يموت بغيظه بس كده يا وزيدة. هذا والسلام. عشان كده وصلنا النهاية والكهرباء عدتنا شنو الأخوان الإشارة. قال الثناء على الله سبحانه وتعالى كعز وجل وشفيه، وكذا التردي والترحم رضي الله ورحمه على الصحابة والعلماء وسائر الأخيار. قال وإذا جاءت الرواية بشيء منه كانت الإناية به أشد، كما جاءت برضو تقولها. ويكره الاقتصار على الصلاة والتسليم والرمز إليهما في الكتابة، بل يكتبهما بكمالهما. نجيب في الرابع إن شاء الله. اللهم علمنا علما نافعا، ربنا زدنا علما، واجعل ما علمتنا حجة لنا ولا تجعل حجة علينا. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، فنعم المولى ونعم النصير. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى خير الدنيا والآخرة يا رب العالمين. بيسأل السائل بيقول هل يجوز للرجل أن يكلف زوجته مؤنة البيت كالماء والحطب؟ الجواز لا يجوز، هو أشياء كلها عليه إلا إذا كان ذلك أرفهم وموجود عندهم والناس كانوا في بيئة إلى نفس الكلام ده. ما في معنى هي زي ما تتناول الموية المعصورة من بيتهم الكبير أو من بيت الجيران، هي تناولتهم من هذا الباب جائز، زي ما جرى الأرف في كونها تقصر لك جلادية وهناي جائز. أما كان عبد لا يحكم الغادي عليها بذلك. حكم الحناء للرجال حرام أم مباح مختلف فيه، لكن بنقول مع الاختلاف الإنسان القدوة الذي يقتدى به الابتعاد عن ذلك، فغير القدوة شان أهون والله أعلم. اللهم علمنا علما نافعا وتب علينا وتجاوز عن سيئاتنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وأصحابه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذا خطوات